سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. أربعة عشر دقيقة بعد نصف النهار مستمعينا الكرام أو في إذاعة القصرين فم وتردد 107.6. أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي سونس انتردي. برنامج سونس انتردي اللي تسمعوه كل سبت من نصف النهار الماضي ساعتين بعد ما رافقكم زميلي عبد الحميد المهذبي في الحلقة الفارطة وموضوع قانون النفاذ للمعلومة اليوم السبت 14 مايو 2016. صديقكم طلال محمدي حييكم في مصافحة جديدة موضوع آخر يهم ولاية القصرين مختلف معتمديتها. الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويتها للشأن الخاص موضوع حوارنا ونقاشنا اليوم. ملف يهم عدد كبير من الفلاحة اللي يعانوا من عديد الإشكاليات منها اللي يرجع للعوامل الطبيعية ومنها المتمثل في غياب الدعم من الدولة على حد تعبيرهم وإيجاد حلول جذرية لأكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي الاشتراكية اللي يخدمها الفلاح دون موجب قانوني. وضعية أقل ما يقال عنها إنها وضعية ذات طابع معقد موضوع رفع الصبغة الاشتراكية على الأراضي اللي تملكها الدولة والتفويت فيها لشأن الخاص حلم عدد كبير من الفلاحة يكتسي أهمية بالغة في تطوير المنظومة القانونية للأراضي هذه وتجاوز الإشكاليات العقارية اللي تعيق الاستثمار بولاية تمتلك مخزون فلاحي كبير ينتظر في إجراءات جذرية وعاجلة من الدولة. اختلفت الآراء وجهات النظر فيما يتعلق بموضوع الأراضي الاشتراكية واختلفت معها رؤى الفلاحين بالقصرين في القرارات اللي اتخذتها الدولة في شخص وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية حاتم العشي أواخر 2015. إشكاليات وتداعيات كبيرة للقرارات هذه اللي باش نحاولوا نغوصوا في أسبابها ونتائجها ونحاولوا نجدوا لها حلول معكم ومع ضيوفي في الأستوديو. سعيد باستقبال السيد رئيس المحكمة العقارية بالقصرية سي وجدي الرئيس. أهلا وسهلا مرحبا بك سي وجدي. الأستاذ المحامي سي محمد الناجي الغرسلي أكيد تعرفوه الأستاذ تسمعوه تقريبا كل نهار ثلاثة مع زميلنا مازن النصري في برنامج ألوميتر. أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك والأستاذ المستمعين. يجلس على يساري السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة وشؤون العقارية سي رشيد الصالحي. مرحبا بك سي رشيد. مرحبا بك سيدي، شكرا على الاستضافة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين سي محمد النجم الترشي. مرحبا سي محمد النجم. أهلا وسهلا بكم كل مستمعي كافي. أكيد الناشط بالمجتمع المدني صادق السياحي. صادق السياحي سمعتوه أكثر من مرة في برنامج سون سنتر دي. مرحبا بك الصادق. أهلا بك طلال وأهلا بالسادة المستمعين وضيوفنا الكرام. مستمعينا في تقديم الحلقة من وراء ميكروفون إذاعة القصرين فهم طلال محمدي عداد البرنامج آسيا العمري تصوير الحلقة غيث السهلي في الإخراج حسام الدين الساحي. مستمعينا في انتظار مداخلاتكم استفساراتكم آراءكم مقترحاتكم تنجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف 77 412 300 موقعنا الرسمي www.kfm.tn وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك كما تعودتوا عليها. ننتظر تعليقاتكم في موضوع الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويتها للشأن الخاص على www.facebook.com/kasurinafm. أولى الأنغام من هذا حسام الدين ساحي ونرجع وننطلق على بركة الله في حوارنا. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع كل ركن وكل باب أكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع كل ركن وكل باب أكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب. وثورتي كانت غنيمة وافر الحظر الجناب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب. وثورتي كانت غنيمة وافر الحظر الجناب. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسها بمداسي. ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسها بمداسي. بس خلولي بلادي بس خلولي بلادي بس خلولي بلادي. وكل ما قلتم مع راسي يا غناي الكاني مثلي ما يهم ومن ومن. أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن. يا غناي الكان مثلي ما يهم من ومن. أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن. لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة إني ظل عندي وطن. لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة إني ظل عندي وطن. لا حروب ولا خراب ولا مصايب لا محن. لا حروب ولا خراب ولا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي. انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي. انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم الكراسي. سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ثلاثة وعشرين دقيقة بعد نصف النهار. مستمعينا مرحبا بكم من جديد على الموجة 107.6 موجة القاسرين فيمو برنامج سون سانتردي. نعود نذكر كل من التحق بنا توا موضوع حلقتنا اليوم الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويتها للشأن الخاص نعاود نجدد ترحيب بضيوفي في الاستوديو. رئيس المحكمة العقارية بن قاسرين سي وجد الرئيس الاستاذ المحامي محمد النجر غرسلي، الناشط بالمجتمع المدني صادق الساحي، المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي رشيد الصالحي، ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بن قاسرين سي محمد النجم الطرشي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا، خليكم برونشي على 107.6. موضوع كبير اليوم، موضوع حكايته وقصته وروايته بدات تقريبا منذ قدوم المستعمر الفرنسي لتونس. الأراضي الاشتراكية، المفهوم هذا أكيد باش نفهموه مع السادة الحضور، أكيد برشا ما يفهموش معناها الأراضي الاشتراكية، ما يفهموش معناها الأراضي اللي على ملك الدولة، شكون أعطاه وشكون منح الأراضي هذه للدولة التونسية. التقرير حاضر به، في انتظار انه يحضر التقرير اللي بصوت زميلتنا نبيلة الجبلي. خليني تكون البداية مع الأستاذ المحامي سي محمد الناجي الغرسلي. أستاذ، لو قرار جان في 1901 أستاذ، اللي منحت من خلاله بمقتضاه السلطات الفرنسية المستعمر الفرنسي المساحة الكبيرة من الأراضي هذه، خلينا احنا اليوم نحكو في القاسرين حوالي 600 ألف هكتار، منحتها للدولة التونسية. الوضعية القانونية أستاذ، لو تفسر لنا القرار هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا أنه قرار 2000 جان في 1901، وأنه الأراضي يعني اللي أصبحت في مرحلة لاحقة وأنه أراضي اشتراكية هي آنذاك يعني أسندت إلى الدولة وتعتبر يعني وصايرة ملك من أملاك الدولة، يعني بعبارة أخرى وأن انتزعت يعني من بعض العروش يعني أو الفرق يعني على مستوى جهات فك الوقت ذاك، واللي صاير يتصرف فيها في تلك المرحلة هو طبيعي جدا المستعمر في شكل وأنه ملك من أملاك يعني المؤسسة الحاكمة. يعني بين ظفرين يمكن القول أستاذ أني فتنة خلقها المستعمر الفرنسي بين الدولة التونسية والعروش أنذاك. نعرف أنه المساحات كبيرة ومساحات شاسعة، كيت وبعد يعطينا لها سي محمد النجم الطرشي أكثر تفاصيل المساحة، إشكاليات بالجملة فيما يتعلق بملف الأراضي الاشتراكية. اليوم بعد تقريبا قرن أو أكثر من منح المستعمر الفرنسي الأراضي هذه للدولة التونسية، اليوم الدولة وسي حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يقرر في موفى 2015 أنه باش يرفع الصبغة الاشتراكية على الأراضي هذه ويتم التفويت فيها للشأن الخاص. تقرير حاضر بصوت زميلتنا نبيلة جبلي، نسمع الترخيص وبعد نناقشه مع بعض. قد اختلف الفقهاء في تونس منذ الإمام سحنون حول ماهية أراضي القبائل، فهل فتحها المسلمون عنوة وبالتالي فهي أراضي خراجية تابعة لبيت مال المسلمين، فتحها المسلمون صلحا وبالتالي بقيت بين أيدي أصحابها. ولقد كان من مصلحة المستعمر الفرنسي كما هو متوقع اعتبار أراضي القبائل أراضي عنوة حتى يسهل افتكاكها لفائدة مواطنيهم بتونس. وقد جاء قرار 14 من شهر جان في 1901 ليعتبر هذه الأراضي بمثابة الملك للدولة، بينما لم يعترف للقبائل إلا بحق الانتفاع بخيرات هذه الأرض لا غير. وأردفته الحكومة الفرنسية بقرار 13 من أوت 1905 الذي أصبحت بموجبه كل أراضي الفراشيش اشتراكية والبالغة مساحتها حوالي 250 ألف هكتار، إلى أن تأتي زيارة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي إلى مدينة تالا من ولاية القاسرين في 20 من شهر نوفمبر 2015، يأتي معها قرار تحويل الأراضي الاشتراكية في هذه المنطقة إلى أراضي خاصة تنسيق مع رئيس الحكومة. هذا ما خلق لدى أهالي الجهة نوع من الارتياح لهذا القرار الذي سيمكنهم من استخراج الشهائد العقارية لأراضيهم، كما سيساهم هذا الإجراء على حد قولهم في دفع التنمية بالجهة. لكن مشوار الألف ميل الذي يحتاجه ملف الأراضي الاشتراكية بدأ بقرار مجلس الوزراء بشأن أراضي تالا وجدليان، حيث يتنزل هذا الإجراء في إطار برنامج الحكومة المتمثل في رفع القيود على رصيد ضخم من الأراضي العقارية التي بقيت خارج الدورة الاقتصادية لصعوبة التصرف فيها بسبب وضعيتها القانونية المعقدة. ويقدر الرصيد العقاري من الأراضي الاشتراكية وفق أرقام كشف عنها خبراء في الشؤون العقارية بنحو 6 ملايين هكتار، منها نحو 2 مليون صالحة للزراعة بمختلف ولايات الجمهورية. وتواجه هذه الأراضي العديد من العراقيل، سواء عند تصفيتها أو التصرف فيها في جميع مراحل الإسناد، منها عدم معرفة مجالس التصرف للمجموعات صلاحياتها وما يخوله لها القانون، عدم قدرتها على حسم النزاعات الحوزية خلال الأعمال التحضيرية لإعداد ملفات الإسناد، وهو ما يحول دون حسن استغلالها وإقرار نظام ملكية خاص يمكن المستغلين من رسوم ملكية تخول لهم التعامل مع المؤسسات البنكية للحصول على قروض ومنح فلاحية. تخضع تصفية الأراضي الاشتراكية إلى أحكام القانون عدد 24 لسنة 64 و900 ألف المتعلق بالنظام الأساسي لهذه الأراضي ومختلف النصوص التي نقحته وتممته في ظل تباطؤ نسق التصفية لطبيعة النزاعات المعقدة وعدم قدرة الهياكل المعنية على فضها، فضلا عن تغييب مقاييس التصفية. كلون يعطونا حقنا، إذا كان ما عندناش الحق في هذا المشروع هذا يعطونا أرض أخرى وتتمكن معنا الدولة من التخفيض حتى في البطالة. أرض أحبس ما تتبعوش بها حتى بقروض كذا كيف اللوحة طابين منها، قاعدين ناخد وما عندكش حتى وثيقة تثبت اللي هي أرضك. مرتبط بتدخل الدولة، لابد من سلطة قرار تأخذ قرار بأي شكل. احنا توا فما الموضوع يتعلق ب 1,500,000 هكتار وقعت تصفيتها من جملة الأراضي الاشتراكية، قعدوا ما يقارب 350,000 هكتار تطرح إشكالات. المشروع القانون هذا يسعى إلى تصفية بصفة نهائية لوضعية الأراضي الاشتراكية حتى يمكن إسنادها لمستحقيها. إشكالية عندهم هم الوضعية متاع أنه الأرض كل اشتراكية وما تسويتش وقاعدة وضعيتها كاكا، جاي بالأساس وأيضا بتعليمات من السيد رئيس الحكومة بالأساس الإعلان على تحويل أراضي الاشتراكية فلا إلى أراضي خاصة. كان هذا التقرير بصوت زميلتنا نبيلة جبلي، ومن أعداد فريق أعداد برنامج سونس سنتردي. أكيد باش نناقشوا التقرير، باش نناقشوا فحواه، باش نناقشوا عديد النقاط، وخاصة تصريح السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي. مستمعينا نرفعوا لكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاسرين وضواحيها، نرجع مباشرة ندخل في حوارنا. حان الآن موعد أذان الظهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيّر الصلاة عيار فلا عيار فلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. سونس انتردي برنامج تحقيقات حوارية وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. تقبل له صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 35 دقيقة بعد نصف النهار رجعنا باش ننطلقوا في حوارنا وباش نحكوا وناخذوا أكثر تفاصيل على اللي سمعناه توا في التقرير بصوت زميلتنا نبيلة الجبلي. باش تكون البداية مع رئيس الاتحاد الجوي والفلاحين بالقاسرين سي محمد النجم الترشي في الأسباب اللي دفعت المواطن الفلاح في القاسرين مختلف معتمدياتها. نعرفوا الناس كل اللي القاسرين تعتبر عندها مخزون كبير من الأراضي الفلاحية، مخزون كبير من المنتوج الفلاحي تحت المرتبة باهية في الولايات الجمهورية التونسية. الفلاح سي محمد النجم الترشي يعتبر روحه أجير عند الدولة، يخدم في أرض ما هيش ملكه، ما يتمتعش لا بالتمويلات لا بالقروض، يخدم في أرض ينتظر الخير من المولى عز وجل. كان صبت المطر وجاء العام صابة يا ناعما. إذا كان ما فماش أكثر تفاصيل معك في الموضوع وفي النقطة هذه بالذات سي محمد النجم تفضل. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بدنا نرجع شوية لمحة تاريخية عن الأراضي الاشتراكية. كما تعرفوا الأراضي الاشتراكية هذه معناها في زمن المستعمر اللي هو أول تقنين لها. علاش قننها؟ لأنه يعتبر أنه السكان متاع أهالي القصرين وكثير من الولايات على فكرة هي تمس إلا الوسط والجنوب، كثير من السكان هم رحل وليست لهم أملاك وليست لهم استقرار، ولذلك جاء قانون الأراضي الاشتراكية اللي زمن المستعمر. ثم وقعت احنا على الأقل في جهة راهي القانون هذي وقعت عليه ثورات، والثورات هذه أرخ لها من طرف معناها سي تيمومي، دكتور تيمومي في كتابه الشهير ثورة فرشيش أو ثورة فلاحين، ثورة على هذا القانون الظالم من جملة الأسباب على هذا القانون الظالم. ثم أنه معناها جاءت دولة الاستعمار وتماهت وتماشت مع نفس القانون الذي ظلم أهالي هذه الجهة، وبقي قانون 64 اللي هو زاد نظرة إلينا بمنظار أن مناش ملاكة بل نحن رحل وليست لنا معناها صفة مدنية أو استقرار. إلى أن جاء الأفظع وكانت أكبر عقوبة للجهة هو سنة 1988 عندما صدر بن علي الأمر سنة 88 اللي أرجع به تالا والقصرين من أراضي خاصة إلى أراضي اشتراكية. كان القصد واضحا هو وضع اليد على مدخرة الرخام. كان اتحاد الفلاحين كان عنده مطلب معناها سواء كان معناها خاصة بعد الثورة، هو رفع الصبغة الاشتراكية عن أراضي القصرين. علاش؟ لأنه عندما نحب نذكر بحاجة، عندما عقد مجلس وزاري خاص بولاية قصرين برئاسة رئيس الحكومة طلبت فيه أنا بثلاث حوايج على الأقل، اللي هما أولها رفع الصبغة الاشتراكية عن أراضي قصرين بمقتضى أنه كانت عقوبة سواء كان من المستعمر أو من دولة الاستقلال، ثم معناها توسعة الضغط العالي أو تعميم الضغط العالي، وشبكة للمساكن في الأحياء. رئيس الحكومة كانت عنده معناها نقطة مضيئة في تاريخه عندما كان مندوبا للفلاحة بولاية بنزرت. كانت عنده معناها بقيعة صغيرة اسمها منطقة سجنان في ولاية بنزرت. أكيد. كانت اشتراكية تجربة سجنان. سجنان. ولذلك هو عمل عليها عندما كان مندوبا ثم معناها انتقل إلى وزارة الفلاحة وكذا ورفع السبق الاشتراكية عن سجنان. احنا كيف ولاية القصرين الحمد لله نحمد ربي اذا كان خذينا حاجة ما بعد الثورة هو خذينا ان رفعت الصبغة الاشتراكية عن اراضي القصرين معناها وبالتالي معناها الفلاح اصبح له الحق في عن تسجيل بعض المعتمديات. سي محمد النجم مش اراضي القصرين بصفة عن كل المعتمديات عن كل المعتمديات لانه صدر هناك معناها زوز اوامر. الامر الاول صدر بمعنى على تيلا وجدليان ثم الأمر الثاني صدر عن كل ولاية القصرين باقي المعتمدين. بقيت حاجة برك ما يسمى بالأراضي الرعوية. أنا أحب نرجع لأنه هذا الرفع هذي راهو عنده أسبابه. وعليش ما ينطبقش علينا قانون الأراضي الاشتراكية من أصله؟ علاش أخاطر الأراضي الاشتراكية إيش معناها؟ هي أراضي شائعة، هي على ملك الجميع، على ملك العرش، وبالتالي تتدخل فيه الدولة. نحن ما عندناش، لأنه عروشاتنا كل قسمة أراضيها، ولذلك عدنا حدود كل فلاح له حد باين، وعدنا استقرار كل فلاح عنده داره معناها في أرضه. ثم عدنا استثمار، أهم حاجة عدنا استثمار، مع العلم أنه نحن على مستوى جهة حالين مشكلة التمتع بامتيازات الدولة في معناها في الاستثمار. أما القروض هذا معنى مسألة ثانية، أما امتيازات الدولة يتمتع بها كل الفلاحين معناها بمقتضى شهادة سواء كان صدر عن المحكمة العقارية أو عن العمدة في الأراضي الاشتراكية أو عن شهادة نشر أو معناها حجة إسناد. واضح سي محمد النجم، أكيد باش نرجع لكم، مازال برشا حديث معك سي محمد النجم. سي محمد النجم اليوم تمثل صوت الفلاح في القاسرين. باش نمشي للسيد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي رشيد الصالحي. منذ انتصاب الحماية في تونس، منذ دخول المستعمر سنة 1881 لتونس إلى يومنا هذا للاستقلال للدولة التونسية للثورة 14 جان في 2011 لليوم، علاقة العبد بالسيد، علاقة الأجير بالمؤجر تنتهي إثر زيارة السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سي حاتم العشي للقاسرين نوفمبر 2015، وقرار رفع الصبغة أمر رفع الصبغة الاشتراكية عن أراضي تلا وجدليان. سي صالحي مرحبا بك. على كل حال مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إذن المنطلق هو في الواقع يكون من إبراز نقطة هامة، وهو أن القرار الأمر الحكومي أو الأمرين الحكوميين اللي صدروا معناها مؤخرا هما في الواقع معناها تاريخيين. لماذا؟ لأنه المطلب هذايا هو مطلب قديم منذ سنوات 70 و80، وكانت جميع الأطراف بولاية القصرين تطالب يعني برفع الصبغة الاشتراكية وإيجاد التقنية القانونية للخروج من هذا المأزق. في الواقع هو مجرد تذكير معناها تاريخيا، هو أنه فلسفة القانون هذا القانون الأراضي الاشتراكية لما جاء عام 64 واحتضن جميع الأوامر منها 1901 و1905 كانت الغاية في الواقع نبيلة. لماذا؟ لأنه الأراضي كانت لا متناهية الإشاعة، يعني الفلاح أو المتصرف في العقار أو المنتفع في العقار في الواقع لا يمتلك أي وثيقة قانونية تمكنه من استغلال الأرض هذه. إذن كان الهدف هو وضع أجل قصير في سبيل تصفية العقار ذي وتمكين جملة المتصرفين والمنتفعين ومنهم الأغلبية الفلاحين من وثائق معناها تملك تخليهم يدخلوا في الدورة الاقتصادية ويستغلوا العقار هذا على وجه الأمكن، وهذا معناه ترسيخ لحقهم في الملكية، لأنه عناصر الملكية نعرفوها، حق الاستعمال وحق الاستقلال وحق التفويض. وقت نرجعوا لتعريف الأراضي الاشتراكية في القانون هذا رأوا أنه لا تتوفر عناصر الملكية في العقار هذا، وبالتالي يعتبر قانون الأراضي الاشتراكية يعني معناه نقمة لبعض الجهات وهو نعمة لبعض الجهات. لماذا؟ لأنه في القصرين كما قال سي طرشي تو يعني المستغلات الفلاحية موجودة، ما عندناش ظاهرة لا تناهي الإشاعة، يعني مش عقار مثلا مساحته 5 أو 6 هكتارات يداخلوا فيه برشا من الناس. المستغل الفلاحية تكاد تكون في أغلب الحالات في تصرف عائلي، إن لم تكون في الأصل هي فردية. وبالتالي لابد من فسح المجال امام المواطنين هذول وامام المنتفعين من ان ياخذوا حق الملكيه اللي هو حق دستوري لا غبار عليه في معناها الانتفاع بحق الملكيه دي. وبالتالي معناها القرار هذا نتاع رفع الصبغه اللي هو جاء في الواقع الامر الاولاني اللي هو عدد 102 المؤرخ في 19 جان في 2016 متعلق برفع الصبغه الاشتراكيه عن مدينه عن المجموعات الاشتراكيه اللي تال وجدليات، وكذلك الامر الصادر في 21 مارس 2016 المتعلق برفع الصبغة الاشتراكية عن باقي معتمديات القصرين اللي هم 8 باستثناء معناها أراضي المعدة للمرعى. يعني القرار هذا لو نفسروه شوية هو في الواقع بدينا في تال وجدليان معناها نظرا لأهمية رمزية المكان لأنه بدينا في تال وجدليان لأنه أغلبية الأراضي الاشتراكية موجودة في تال حيث أن في تال وجدليان حيث أن هناك أكثر من 55 ألف هكتار موجودة نخدموا عليها بالصفوه. لأنه إذا كان نعطوا نحن الإحصائية العامة عنا 500 وذا حق ونبدو به معناها 591 ألف من الأراضي الاشتراكية منها 312 ألف قابلة للإسناد، تسند منها 212 ألف مازلت لنا 100 ألف هكتار منها 55 ألف في مدينة تالا وجدليان و40 ألف في باقي المعتمديات. إذن أغلبية الأراضي هي في تالا وجدليان. من هنا جاء القرار التاريخي معناه تعالى. وأبقي في الواقع نحن في تال وجدليان يعني أبقينا عفوا يعني ألغينا جميع الهياكل نتاع مجلس التصرف نظرا ل أول حاجة حجم المراعي ما كانش كبير هذه الحاجة الأولى، نظرا لأنه تم تحديد العديد من الأراضي اللي فيها ملك الدولة الخاص، وبالتالي معناه البقاء على الهياكل الذي غير ذات معنى. أما يبقى القرار هذا بالنسبة لتال وجدليان هو قرار تاريخي ويبقى رهين أنه المحكمة العقارية معناها الدعم اللي جاء نتاع المسح الجبيري لامكانيه انجاح التجربه دي. لانه اذا كان رفعنا عن الصبغه الاشتراكيه وتبقى الاراضي هذه بدون غطاء قانوني ممكن انه يوقع فيها التداخل و و و و وما اليه، وبالتالي معناها اذا كان دخلوا للمسح الجبيري فانه التجربه دي باش تكون بحول الله ناجح. على خلاف بربي نقطه صغيره بالنسبه لباقي المعتمديات القصرين معناها اللي هي 8 معتمديات ابقين على الهياكل نظرا لانه مساحه المراعي هي مساحه شاسعه حيث تبلغ 260 الف هكتار. وفي الواقع معناها كان الخوف من انه نظرا لانه المراعي فيها لا تناهي الاشاعه، يعني الناس كل تتصرف فيها تصرف جماعي، حابين خلوها تحت الهيكل هذا لانه يرعى على تنظيمها وحسن التصرف فيها في ومعناها تدريجيا يمكن معناها التنازل عليها وتدخل المحكمة العقارية أو تدخل أي تحت أي نظام قانوني آخر. واضح. مشكور سيد المدير الجاي لأملاك الدولة الشؤون العقارية سي رشيد الصالح على التوضيح. أكيد وضحت لنا برشا نقاط ووضحت لنا الصورة ووضحت لنا الرأي العام. أكيد برشا مش فاهمين الوضعية، مش فاهمين وضعية الأراضي الاشتراكية، مش فاهمين المساحة اللي تم يعني إسنادها للخواص والمساحة اللي ما زالت في انتظار المسح وفي انتظار الإجراءات الإدارية اللي باش نشوفوها بعد شوية مع السيد رئيس المحكمة العقارية بالقصرين سي وجد الرئيس الناشط بالمجتمع المدني الصادق السياحي سي رشيد الصالحي. قال غاية الدولة غاية نبيلة بعد كما قلنا بعد قرن بعد ثورة الفلاحين اللي كان يحكي عليها سي محمد النجم الترشي. اليوم الدولة وسي حاتم العشي يقرر في نوفمبر 2015 رفع الصبغة الاشتراكية على الأراضي هذه اللي كنا نحكي عليها. سأنطلق من آخر كلمة قلتها معنا أنت قلت طلال اللي هو معناها سي حاتم العشي قرر. أريد أن أذكر هنا أنه معناها هو له قرار وله مزية، نحن افتككنا هذا الأمر افتكك، والدولة ما تدخلت وما أرادت أن تتدخل في هذا الشأن إلا بعد ضغط كبير وخاصة ضغط كبير من أهالي تالا حين منعوا الرخام من أن يمر معنا بدل أن يستغل في تالا منعوه أن يمر إلى معناها المواطن الثروات الصحيحة. نحب نذكر هنا معناها أنه هو كان مكسب لتكميم الأفواه وبعد ضغط كبير معنى أقر أن الدولة معاش نجم تستحمل. ونزيد نحب نذكر حاجة أنه هذا المكسب الذي وقع افتكاكه وسطرين على وقع افتكاكه من الدولة هو جاء معناه مش نتيجة لتحريك القطاع الفلاحي في تالا ولا في غيرها ولا ما هو استدام الدولة بعدة عوائق. معناها الدولة حبت تفك روحها من غصرة. الدولة حين أرادت بعث بعض المشاريع كمستشفى بتالا و معناها أعطتنا هاك المزية مشكورين بارك الله فيهم أمر ليش مزية رانا فاكينها. نحب نذكر حاجة اللي الدولة كانت جائرة وظالمة خاصة لولاية القصرين معناها تاريخيا الأساتذة حكوا على معناها أنه ثم قرارات و أريد أن أذكر لأنه نعرف قريت حجج ثم حجج معناها قبل القرار المستعمر قبل 1905 ثم حجج معناها التاريخ 1880 و1903 و1904 وانا عندي حجج من الانواع هذه وبالتواريخ هذه معناها احنا كنا منظمين قبل تدخل المستعمر والاراضي هذيك كانت ملك للمواطنين قبل تدخل المستعمر هذا اللي حكينا عليه سارك بدايه الحصه الفتنه اللي خلقها المستعمر بين الدوله والمواطن اثنين نحب نقول انه الدوله التونسيه كانت تريد فعليا ان تبقى هذه الاراضي اشتراكيه وكانها سامحوني في الكلمه يعني دوله 1901 باش ناخذوا من القرار دوله من 1901 التي اشرف عليها المستعمر حتى الدوله الى 2010 كانت تريد لابناء القصرين او لسكان القصرين ان يكونوا عبيدا واتحمل مسؤوليتي في هذا لماذا معناها ما موقعش تفكير احنا اقتصادنا اقتصاد فلاحي والاقتصاد في تونس كل هو اقتصاد فلاحي عائلي اذا تخليه معناه يتصرف في ارض اشتراكيه ماهوش باش ينجم ياخذ القروض ماهوش باش ينجم يتصرف ونحن في القصرين كلنا ظروفنا محدوده اذا شاءت الدوله ان تفقرنا وتهمشنا وهو ظلم الدوله ولا عداله الدوله لا صادق تنجول التمويلات والقروض وتداعيات القرار هذا في الساعة الثانية من الحصة ومن الموضوع باش نمشي للسيد وجد الرئيس رئيس المحكمة العقارية بالقصرين باش يعطينا شنية الإجراءات الإدارية اللي يعني يقوم بها الفلاح اليوم بعد الأمر أو القرار اللي كان تاخذه سيد وزير شؤون وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية حاتم العشي بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإجراءات لهنا كيفاش يتم التفويت في الأراضي الاشتراكية للشأن الخاص سي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم نجدد تحيتي على الاستضافة نجدد شكري للاستضافة لقناة كافيم موضوع اليوم موضوع هام في خاصة في ولاية القصرين بالنسبة للأراضي الاشتراكية نحب نبين ولا نحدد بعض المفاهيم رأوا الأراضي الاشتراكية شملت ولايات متعددة ولاية جابس ولاية القروان ولاية المهدية ولاية سيدي بوزيد القصرين قفصة تطاوين مدنين قبلي توزر منطقة الهوارية وبعض المساحات بجهة سجنان من ولاية بنزرت واضح الأراضي الاشتراكية كيفاش تكونت؟ تكونت في زمن الاستعمار كان المستعمر عنده غاية أنه الأراضي ما تمشيش أراضي خاصة كان يلمها أراضي كبيرة باش ينجم يتصرف وما يتنجمش ما تجيش نزاعات من مواطنين ولا من الملاكين خلاها اشتراكية كيك بعد الاستعمار المشرع التونسي والدولة التونسية كانت واعية كونه مدام ما عندناش موارد طبيعية كبيرة الاستثمار يكون في الفلاح لأنه هو القطاع اللي ممكن نركزه عليه المتنفس الوحيد في القصرين وهو كذلك إيمانا بهذا التوجه منذ الاستقلال صدر الترسانة كبيرة من القوانين الهدف منها تحرير العقار من الصعوبات اللي يمر بها والهدف منها تسوية الوضعية العقارية في مختلف المجالات اصدر قانون حل الاحباس لانه كان فما نظام وقت فما الاحباس 57 عام 62 المشرع سعى لتسجيل العقاري تسجيل العقاري المجاني لانه كان يعرف انه كل عقار يجب ان يحمل معرف رسم عقاري لكي يساعد في التنميه كيف ذلك يساعد في التنميه عن طريق تقويه الائتمان انه بنك ولا اي مؤسسه بنكيه ماليه ما تنجم تقرض القرض كان ما يكون العقار فيه رسم عقاري في شهادة ملكية أكيد. بالنسبة لكذلك الاستثمارات الأجنبية ما ينجمش مستثمر يجي يستثمر في أرض ووضعيتها الاستحقاقية مش واضح كان المشرع مؤمن أنه يجب التصدي لحالة الجمود متاع العقارات هذه من بين التمشي لمشاه ربما يكون خاطئ المشرع عندما جاء في الأراضي الاشتراكية واللي تغطي مساحات كبيرة من جمهورية قرابة 3 ملايين منها في القصرين فقط خمس يعني 591 ألف هكتار من جمهورية 3 ملايين يساوي تطبيق نسبين أقل شوية من خمس معناها نسبة كبيرة يعني مقارنة نسبة خاصة وإذا نعرفوا أن القيمة اللي تتمتع بها أرض القصرين والوضع المادي للجهة اللي إذا كانت نحيله الفلاحة ما عاد تخليله شيء أكيد مشيت الدولة في قانون 64 القانون هذا كما جاش السيد الصالحي رأو مش جاء قانون باش يكرس الصبغة الاشتراكية أكيد. هو جاء باش يرفع الصبغة الاشتراكية هو اسمه قانون إلغاء الصبغة الاشتراكية هو القانون المتعلق بالنظام الأساسي للأراضي هذه ومختلف النصوص اللي هو القانون جاء لحل الأراضي الاشتراكية واضح لرفع الصبغة لتصفية الأراضي الاشتراكية لكن كتقول لي هل أنه المشرع عندما اختار القانون هذا قد نجح ولا لم ينجح أنا أقول لك أن المشرع أخطأ عندما اعتمد على لجان إدارية، لجان الجهوية، لجان الوصاية المحلية، وتتأكد باللجان الجهوية وثم يصدر أمر إسناد بيمضي عليه وزير أملاك الدولة. هذه ما نجحتش العملية لأنه لأسباب متعددة، لعل أهمها أنه طول إجراءات الإسناد. أكيد طول إجراءات هذا اللي باش نحكوا فيه بعد شوية. والدليل على ذلك أنه من 64 فما برشا ولايات مازالت ترزح سقط الصبغة الاشتراكية، ومنها قصرين مثلا. أكيد كان جاء قانون ناجح راهو أعطاه مهلة ورايت رفعت الصبغة الاشتراكية. ما دام لليوم ما زالت الصبغة الاشتراكية صف دير كونه قانون 64 ما كانش ناجح. قانون خاطئ. قانون خاطئ. أستاذ بالله سمحني، عندكش نسبة مثلا لمدى نجاح قانون 64؟ يعني هو هو هو بالنسبة للثلاثة ملايين، نحكي الجمهورية وتوجيك القصرية، من 3 ملايين هكتار أرض اشتراكية تم إسناد 1,429,000. يعني بالنسبة هذه المساحة اللي تم منح الإسناد. يعني إيش معناها إسناد؟ سواجي فقط بإجازة باش نعطي الميكرو للأستاذ محمد الناجي الغرسلي في تعقيب. تفضل سي محمد الناجي بإجازة. شكرا سيدي. أجدد الترحاب بالحضور والمستمعين. نلاحظ في خصوص يعني القوانين اللي صدرت متعاقبة منذ 57 يعني بقناعتي وانه جائرة. هذا اللي كان يحكي عليها جائرة وبأتم معنى الكلمة. صحيح وانه تعتبر حل وسط في مراحل معينة امثال قانون 64، الا انه شنية الاجراء لإشكاليات أو التعقيدات اللي كان تقبل القيم. اسمح لي نبلغ الفكرة. لا باش نتناقش وباش هو خلينا يكون الحوار هكا متناسخ شوية. كنت تحكي لي وقلت فصل قانون 64 قانون وسطي هكا بين ظفرين. السيد رئيس المحكمة العقارية بن قسري سواجي الرئيس قال قانون 64 خطأ فادح يرتكب المشرع التونسي. اتفضل نواصل في هذا النسق. لو يعني كانت بحق عملية نزع الصبغة الاشتراكية على العقارات هذه في المساحات المتناهية كانت عملية معقدة اشبه تم اختزالها في فصلين ليس إلا اللي هم الفصل الأول تم تحديد المناطق اللي فيها الأراضي الاشتراكية، والفصل الثاني قالك ألغيت يعني والحباس. قلت أنا الحباس يعني واللجان اللي كانت تشتغل قبل في خصوص يعني الإجراءات لإسنادكم وقل شهيد متاع الحوز يعني بحد ذاته أنه تتوقف الأعمال متاعه يعني فيما مضمونه. يعني بالتالي ما فماش إجراءات كبيرة يعني كانت تستوجب يعني معقدة ودولة عاجزة على إنجازها يعني مرهونة في قرار سياسي. صحيح. ليس إلا يعني قضية سمحني فقط بإجازة أستاذ خالد. إلا معك لأنه لو كان يعني جاء قانون 64 بحق على أساس وأنه باش ينزع صبغة الاشتراكية لا عمم يعني اللجان واللجان بتاع المسح الإجباري اللي هي تم تركيزها في المحاكم العقارية يعني محدودة. شنو الدور بتاعها؟ عدد القضاة، وسائل النقل، الإطار، الميزانية، هذه كلها وانت توصل ما عندك توصل ونعرف التعقيدات نتاع الاجراءات نتاع يعني تسجيل عقاري. خلينا في نقطه بالتالي سامحني استاذ معاش انا برشا وقتش نفتحوا المجال زميلتنا ياسر عمرو ساعتين موجز يعني الأخبار. هذه بحد ذاتها عندها انعكاسات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق هذه ان نعتبرها وانه نوع من العقوبه المسلط على المناطق اللي فيها اراضي اشتراكيه. واضح استاذ. باش نرجعوا النظام الحاكم 57 والتجيه باش نرجعوا بعد الموجز الاخبار مع السيد رئيس المحكمه العقاريه بالقاسري سواجي الرئيس على النقطه اللي طرحتها تو استاذ، نقطه تعميم اللجان المسح الإجباري نظرا لمحدوديتها. مستمعين خليكم برونشي على 107.6 نفسحوا المجال الزملاء في قسم الأخبار يعطونا موجز الأخبار مضي ساعة وراجعين. سكا اف ام. باش بصل صوتك 77 412 300 ولا على السيت اوفيسيال نتاعنا www.kfm.tn. كافم راديو اللي تسمعكم. كافم صوتي وصوتك. كافم صوت الجسرين. خليك معنا وكلمنا على 77 412 300. مذي ساعة. مرحبا بكم إلى موجز الأخبار. المركب الثقافي بالقسرين يحتضن اليوم فعاليات اختتام دورة 2016 للمسابقة الجهوية للترجمة المدرسية اللي كانت العام هذا تحت عنوان السلام والتسامح. مدرسة الشابي بالقسرين تحتضن اليوم التصفية النهائية في نشاط المطالعة للتلاميذ السنة الثانية ابتدائي الفائزين بالمرحلة الأولى في المسابقة اللي تشرف عليها جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها الفرع الجهوي بالقسرين. الجمعية الطبية الشعام بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة العمومية بالقسرين نظمت أمس واليوم الأيام الطبية الشعام بالثامنة بمشاركة عدة أساتذة جامعيين من كلية الطب من تونس وصفاقس وسوسة والمنستير لتطوير المنظومة الصحية. وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمندوبية الجهوية بالقسرين ودار الثقافة بسبيبة ينظموا تظاهرة شهر التراث 2016 تحت شعار تراث ابتكار واستثمار. وزارة الداخلية نشرت منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء الإرهابيين اللي تم القضاء عليهم في عمليتي المنيهلة والسمار. جلسة عمل تونسية ليبية انعقدت بمنفذ رأس جدير الحدود من الجانب الليبي تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر أمام المسافرين انطلاقا من اليوم وأمام البضائع يوم الاثنين، هذا وفق بيان ليبي مشترك. وزير التجارة محسن حسن صرح خلال الملتقى الدولي الأعوان المراقبة الاقتصادية بالحمامات أن تونس صدرت نحو 2.3 مليون لتر من الحليب نحو ليبيا وبعض الدول الإفريقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء. والحياة والنجاح. سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. الوقت بالضبط في استوديو ذات القاسرين فيهم 4 دقائق بعد ماضي ساعة وبعد موجز الأخبار. نرجع معكم مستمعين في برنامج سونس انتردي وموضوع الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويتها للشأن الخاص. نجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف 77 412 300، موقعنا الرسمي على الانترنت www.kfm.ca اللي يحبوا يسمعونا خارج القاسرين وخارج حدود الوطن، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك www.facebook.com/kasurinafm. نعود نرحب مرة أخرى بضيوفي في الاستوديو، رئيس المحكمة العقاري بالقاسرين السيد وجدي الرئيس، الأستاذ المحامي السيد محمد الناجي الغرسلي الناشب المجتمع المدني، السيد صادق ساحي المدير الجهة والأملاك الدولة وشؤون العقارية بالقاسرين، السير شهيد الصالحي ورئيس الاتحاد الجهة والفلاحين بالقاسرين سي محمد النجم الترشي. نرجع مع سي وجدي الرئيس رئيس المحكمة العقارية بالقاسرين والتعقيب والنقطة اللي أثارها الأستاذ الغرسلي قبل موجز الأخبار، محدودية لجان المسح الإجباري. سي وجدي شكرا من جديد. بالنسبة للوضع كما قلنا العقاري، المشرع لأخذها بإيجابية، نحاولوا نبنوا على اللي صار لليوم. الحقيقة الدولة ساعية باش تتجاوز قانون الأراضي الاشتراكية وتنقحوا تواجري العمل على أن تتعهد المحكمة العقارية بإمكانياتها المتواضعة كما أثرها الأستاذ الغرسلي. بالنسبة لنا للقاسرين، القاسرين خذت مكسب هام، مكسب هام تحاولوا نبنوا عليه باش نتجاوزوا اللي فات، باش نتجاوزوا اللي فات. أكيد. بالنسبة على ضوء صدور الأمرين المذكورين واللي ذكرهم السيد صالح، أمر 2015 وأمر 2016، واللي بموجب ترفعت الصبغة الاشتراكية على كافة أراضي القاسرين ما عدا الأراضي ذات الصبغة الرعوية. بالنسبة لي نحن كمحكمة عقارية باشرنا العمل، وكنا وصير شيد يعرف أن المحكمة العقارية بتت في مطالب حتى قبل صدور الأمرين هذول، وكانت النية لأنه كما قال سترشي أنه الوضعية الخاصة، الحقيقة صحيح القاسرين فيها أراضي اشتراكية، لكن الأراضي الاشتراكية في ولاية القاسرين عندها صبغة خاصة. صبغة خاصة كيفاش؟ لأنه أغلب الأراضي كي تجي تشوفها هي أراضي خاصة، يعني أراضي عروشية. خلينا هي مقسمة حاليا، مقسمة وكل واحد يتصرف في أرضه، وأرض مغروسة زيتون وزيتون وحوز وتصرف، والمحكمة العقارية مشات وسجلت أراضي هي ذات صبغة اشتراكية، لأنه إدارة تملك الدولة وحاضر بحذية سرشيد ما كانتش معناها تعترض على تسجيلها، لأن هي أراضي إذا صحت العبارة معناها حرام أن تبقى ذات صبغة اشتراكية، والحال أنه فيها حوز وتصرف الناس منذ الستينات وحتى قبل، وممكن ما تكونش فيها صبغة الاشتراكية أصلا. سواجي خلينا في نقطة التعميم لجان المسح الإجباري المحدودة بإجاز، باش نعطي الكلمة للسي رشيد الصالحي في الإجراءات لتسجيل الأراضي. بالنسبة لي نحن كمحكمة عقارية بالقاسرين، على ضوء الأمرين اللي صدروا وعلى ضوء القانون اللي مرتقب باش يصدر قريبا معناها باش كذا، طلبنا تدعيم العنصر القضائي، لأنه لجان المسح، لجنة المسح ما هي؟ لجنة المسح هي لجنة تتكون من عون فني من ديوان قياس الأراضي، ثم كاتب من المحكمة ويشرف عليها قاضي. عدد القضاة اللي عندي أنا اليوم في القاسرين 4 قضاة، يعني تعتبر العدد غير كافي. ثلاثة لجان مسح في القاسرين غير كافي بالمرة لتجاوز ولا لتسجيل كافة الأرض، لأنه نقطة هامة أثرها سي رشيد الصالحي، لا يكفي أن نرفع الصبغة الاشتراكية، فماش منفع أني نرفع الصبغة الاشتراكية ونبقى نتفرجلها شيء ما حققت، بالعكس أني أبقيت على الواحد. أما العبرة في أنه تشملها الأراضي اللي ترفعت على الصبغة الاشتراكية، تشملها أعمال المسح الإجباري وتتسجل، ويولي المواطن عنده شهادة ملكية أو رسم عقاري يمكن له بمقتضاه أنه يتعامل على العقار بالبيع بالهيبة بالكريدي بالتحب انت. واضح سي وجدي الرئيس. قبل ما نعطيك الكلمة أستاذ، باش نعطي الكلمة السي رشيد الصالحي والمدير الجهوي والأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقاسرين بإيجاز في دقيقة، تعطينا إجراءات تسجيل الأراضي هذه. صالح تفضل. الواقع هو بربي نرجع نقطة صغيرة أثرها الأستاذ، هو أنه اللي جاء للمحكمة العقارية كان بالإمكان أنه تعميمها ومضاعفة العدد. في حبيت نثير برك ملاحظة صغيرة، أنه في ظل قيام قانون 64 وفي ظل أن الأوامر هذه كانت معناها أخضعت الأراضي هذه يعني قبل الإلغاء الأوامر المانحة الشخصية المدنية، هو أنه معناها القضاء العقاري كان لا يمكنه قانونا أنه يدخل في الأراضي الاشتراكية إذا كانت عندها صبغة اشتراكية. اليوم المجال تفتح، رفعنا الصبغة الاشتراكية ولات أراضي ذات صبغة خاصة، وبالتالي العمل اليوم يكون كما قال السيد الرئيس هو على مضاعفة عدد الليجان ومضاعفة عدد القضاة، وذلك لينجح التجربة ذي، لأنه لا يكفي أن نرفع الصبغة بل لابد من دعمها بتوفير الإطار القانوني والمادي لمعناها نجاح التجربة ذي. وذي اليوم في الواقع نحن نختم عليه، وذي معناها صدرت هو في الواقع معناها الأعمال ذي تمخضت عليها زوز نقاط. النقطة الأولى هو أنه تتعمم التجربة والحمد لله عممناها على كافة معتمدين القصرين، وإخضاع الأراضي هذه مباشرة لنظام التسجيل الإجباري، لأنه اليوم المواطن ما عندوش إمكانيات باش يسجل أرضه. صحيح هو معناها الإمكانية اليوم مفتوحة أحسن من قبل، وثم شكون قادر يعمل مطلب تسجيل واللي يعمل قضية استحقاقية يأخذ حكم استحقاقي، المحاكم هذه ما كانتش تنظر. إذا نحن خدمنا مع معنا السيد الوالي واللجنة الخاصة هذه على أنه تصدر توصية لمصالح وزارة العدل، وكذلك معنا التنسيق مع السيد رئيس الحكومة ومع السيد رئيس المحكمة العقارية سي وجدي، باش معناها يضعفون العدد هذه لمعناها التمكن من نجاح معناها التجربة هذه، لأنه معناها المسألة هذه رهينة أنه الأراضي هذه تخضع لنظام التسجيل الإجباري. النقطة الأخرى هو فيما يخص بربي نظام المراعي، وذي نحكم عليه هذا اليوم. قبل سي صالح، قبل ما نمشوا لنقطة نظام المراعي، يحضر معنا عبر الهاتف السيد المراقب العام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سي حمادي الشهبي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حمادي. مرحبا، مرحبا بكم وبإذاعة القصرين الإذاعة الفتية، وتحية للعاملين فيها ولكل أبناء الجهة وبناتها. سي حمادي، سي حمادي، أنت مباشرة في برنامج سون سنتر دي، موضوعنا الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويتها للشأن الخاص. يحضر معايا السيد رئيس المحكمة العقارية بالقصرين سي وجدي الرئيس، الأستاذ المحامي سي محمد الناجي الغرسالي الناشط بالمجتمع المدني، سي صادق الساحي المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي رشيد الصالحي ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين سي محمد الناجم الترشي. عديد النقاط اللي خذنا فيها سي حمادي توا بالتحديد وقت اللي اتصلنا بك احنا في نقطة كان أثرها الأستاذ محمد الناجي الغرسالي، تعميم لجان المسح الإجباري نظرا لمحدوديتها، على حد تعبير السيد وجدي الرئيس رئيس المحكمة العقارية بالقصرين اللي أكد أنه عنا 3 لجان مسح في القصرين فقط، يعني والعدد القضاة كما كان يحكي سي وجدي أنه كل لجنة يلزم يتوفر فيها قاضي، عنا 4 قضاة فقط في القصرين. شنية الحلول اللي تنجم والإجراءات اللي تنجم تتخذها وزارة الأملاك الدولة والشؤون العقارية في القرار هذا سي حمادي؟ شكرا ومرحبا بضيوفك الكرام. كان تسمح فقط بعض التوضيح، لأنه هي مش بش يتم التفويت في الأراضي هذه، لأن الأراضي هذه ملك أبناء المجموعة في كل منطقة. عملية رفع بالأوامر اللي صدرت رفع الصبغة الاشتراكية معناتها عادت الأراضي هذه، خلنا نعتبرها ما لم يسند منها، هي كبقية الأراضي في الجمهورية التونسية ما يعرف بالعقارات غير المسجل، معناتها صاحبها المتصرف فيها بإمكانه أن يتصرف فيها بمختلف أوجه التصرفات القانونية، من بيع، من معاوضة، من رهن، معناتها رفع عنه ذلك العبء الكبير في أنه كانت العقارات ملك لأبناء المجموعة ولا يتصرف فيها إلا ذلك مجلس التصرف المنتخب، وهناك إجراءات طويلة ومعقدة حتى يتم إسنادها على وجه الملكية الخاص. إذن المواطن اليوم أصبح على غرار بقية مناطق الجمهورية عنده عقار غير مسجل، بإمكانه إن اختار أن يذهب وعلى حسابه إلى المحكمة العقارية ليطلب تسجيل ذلك العقار اختياري، وبإمكانه أن ينتظر حتى يمر المسح الإجباري ويتم تسجيل المنطقة بأسماء المستحقين فيه. هذه النقطة المهمة في الموضوع. معناتها ما عادش المواطن ما يزموش يقول الإدارة باش تعطيني وثيقة تملك أو كذا. هو من اليوم أصبح كأفراد، قبل كانت مجموعة وباسم المجموعة، اليوم الأفراد هم المالكون لعقارات غير مسجلة. اللي عنده قليل من المال يذهب للمحكمة العقارية لأن الموضوع فيه بعض المصاريف، ويقوم تسوية الوضعية وتسجيل ويطلب تسجيله أو يواصل تصرفه حتى يمر المسح الإجباري. والمسح الإجباري هو برنامج متكامل للدولة يمر على كل المناطق، وسيمر بالتأكيد على المناطق هذه من رفعت عنها الصبغة الاشتراكية، وكان ممنوع على المحاكم العقارية في إطار المسح الإجباري أو الاختياري أن تدخلها. كان ممنوع على المحاكم قانونا انه حتى كيصير نزاع المواطن ما ينجمش، نزاع عقاري مش نحكي نزاعات اخرى، ان يذهب لفضه امام المحاكم. فهمتني؟ الان اصبح كانه بقيت كما بعض المناطق في الكاف او في نابل او في سوسه عقار غير مسجل، ما مالكه بامكانه. والاهم من ذلك باعتقادي انه رفع الحاجز امام الاستثمار، لانه قبل حتى المستثمر سواء الداخلي او الخارجي تيجي باش يستثمر يلقى صعوبات مع من يخاطب، معناتها مجلس التصرف حتى ياخذ المصادقه من المجلس المحلي والجهوي ووزير املاك الدوله. حاليا المواطن يعني اجراءات كبيره في الغرب، اجراءات صحيح. استاذ خلينا سي حمادي الشابي، خلينا تكون تشارك معنا هكا شويه في الحوار. الاستاذ محمد الناجي الغرسلي، ما نعرفش استاذ عندك سؤال تحب توجه به لسي حمادي؟ تفضل. عندي منحكي منعلق في الاتجاه. هو صديقنا راه سي الناجي الغرسلي. خويا بارك الله فيك سي حمادي، شحالك؟ مرحبا بيك. وانت مرحبا. تتدخل في ربوع هذه المنطقه اللي احتضنتك. أنا ابن المنطقة وأعتز بها ولا زلت أعود لها مرة في الشهر، معناتها وأنا على يقين من ذلك. مرحبا بك سي حمادي. مرحبا سيدي الباهي. أنا نحب أن نعلق عليه، وأنه من ناحية صراحة يعني عملية رفع الصبغة الاشتراكية على العقارات يعني كانت تعبير على البعد التنموي اللي ماشي فيه الحكومة، هذا المقصود به. لكن إذا تتبقى دون تشجيعات أخرى لمتساكني الجهة والمالكين للعقارات اللي كانت صبغتها اشتراكية، يعني ياك رفعت عليها وبرا خويا من حقك برا سجل، ولا انتظركم قول سنوات الله حتى نجيك لجنة المسح اللي هي على محدوديتها وكأن بها ما شاء الله. يعني وانه المواطن سمحني برك لا، ومش في شخصك وانما هذه حقيقه يعني نحس بها، وانه كل شخص يعني ابن مناطق ذات صبغه اشتراكيه يحس بالمرارة هذه ويحب يعبر عليها. انا نقول وانه يعني من ناحيه وزاره املاك الدوله ومن ناحيه الوزاره الاولى ومن ناحيه المجلس الجهوي، راو اذا ما تكونش هناك قرارات اخرى رديفه وتمشي معاه رفع الصبغة الاشتراكية للعقار، يعني لتشجيع المستثمرين ولتشجيع المالكين باش يحصلوا لهم على قروض ويكتفوا، حتى سمحني قدها لك تفضل ويكتفوا لاخر اقل ما في الامر باش يتنشر، باش المحكمة قلت للمحكمة البنك ينجم يمكن الشخص من قرض. واما اذا تتبقى على حالتها وادخل في نزاع في التسجيل وتتبقى سنوات وعلى محدودية اللجان، يعني اللي يفترض فيه تحصل يعني اللجان يعني متعدة وتوفر فيها سيارات وتوفر قضاة وتوفر إطار إداري، وديوان قيس الأراضي بحد ذاته في كل لجنة يجب يكون فيه عون من ديوان قيس الأراضي، يعني هذه تحتاج الجهد كبير. إذا ما تكونش هالقرار هذا مشفوع بالإجراءات هذه العملية الميدانية، يعني رانا ما عملنا شيء. استاذ خليه يجاوبك باش نشاركوا الساده الحضور في الحوار. تفضل سي حمد. يعني استاذ ناجي الغرسلي هو مش ما عملنا شيء، معناتها هو خطوه الحقيقه خلينا نقولها بكل امانه فوريه، لانه انا كنت مكبل لا استطيع ان ابيع عقاري، لا استطيع ان ارهنه، لا استطيع ان اخذ قرض، لا استطيع عندما ياتي حتى باش ناخذ قرض بسيط باش نعمل بئر ولا جاديه ولا تجير والى اخره، كان بالامكان معناتها ذلك مشكله. وفي ذهنيه البنوك لابد من ان يكون صاحب العقار معناتها مالك باش هي تلقى ما ترهن. فبالنسبة للبنوك لابد أن تتشجع، وهذا على مستوى جهوي ونصور يقع حثها كبقية مناطق الجمهورية، لما يكون عقار غير مسجل بالإمكان رهن وأخذ الامتيازات عليه وما فيش حتى مشكلة. وهذا مطلوب خي حمد مسح وزارة العدل سمحني أستاذ، معناتها هو الموضوع يعتبر حديث وكما قلت يعتبر ثوري، والحقيقة هو مجهود يذكر ويشكر لسيد حاتم العشي وللحكومة ككل، باعتبار أنه هو أصل قاضي عقاري ويعرف هذه الإشكاليات، وكان فيه نوع من الشجاعة معناتها في طرح موضوع الأراضي السيركية ليس في القصرين فقط بل في كل مناطق اللي فيها أراضي اشتراكية. المسح إذن هو موجود في غير ذلك، معناتها المنطقة كل كانت أغلبيتها أراضي اشتراكية. أعتقد وهذا لا ألزم وزارة العدل ستعمل على دعم المنطقة بلجان أكثر، وسيتم شمول المناطق التي لم تسند على وجه الملكية الخاصة بالمسح الإجباري وفق لي أكيد فيها ميزانية وفيها تخطيط وفيها كذا، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيطول لأنه الغاية أصلا من المسح الإجباري هو تصفية أو تسجيل كل مناطق الجمهورية. الدولة قطعت رغم قلة الجهد والإمكانيات قطعت أشواط كبيرة جدا في هذا المجال معناتها ويمكن دعمه. معناتها واضح سي حمادي، يعني الحقيقة اللي أنا فرحان له كابن جهة بالأساس وكموظف في هذه الوزارة أنه صاحب العقار أصبح بإمكانه أن يهبه لابنه المتخرج ليذهب ليستثمر، مش بالضرورة باش يبقى عاطل عن العمل وعبء عليه وما عندوش حتى إمكانيات باش يتوجه إلى البنوك. يجب أيضا المجتمع المدني أن والدولة في هذا الجانب لا أخفي على ذكر المجتمع المدني على ذكر إلى التعامل مع العقارات سي حمادي. سي حمادي على ذكر المجتمع المدني الناشط بالمجتمع المدني الصادق السياحي يحب يتفاعل معك في النقطة هذه، تفضل السيد. مرحبا بك. سي حمادي عسلامة ومرحبا بك. هو تقريبا نفس السؤال اللي سألوه الأستاذ، أنت قلت معناها لمن يريد أن يذهب إلى التسجيل الشخصي، قلت الاختياري. أي الاختياري، قلت قليلا من المال، أنت ابن الجهة يا أخي، ثم واحد عنده قليل من المال ينجم يسجل؟ وإذا باش نحكوا على اللجان سامحني، معناها السيد الرئيس رئيس المحكمة العقارية معناها قالها ثلاث لجان، هل أنه ثلاث لجان باش تكفي في القصرين؟ إذا باش نحن باش نعولوا على هذين العاملين، هل أنه باش نستنوا على الأقل؟ نحن انتظرنا هذا القرار تقريبا ألف سنة، ألف سنة قرن تقريبا يعني تو باش نزيدوا نستنوا على الأقل 50 ولا 100 سنة أخرى. 100 عام صادق مش تقريبا عندي 1901 مش قرن 100 سنة، نحن انتظرنا 100 سنة، هل أنه باش ننتظروا 100 سنة أخرى؟ أنتم كوزارة أملاك الدولة معناها هل تعيدون بالحق بوعد معناها وعد سريع جدا أنكم تدعموا المحكمة العقارية بلجان معناها سريع جدا أنكم تخفضوا في معاليم التسجيل؟ سامحني أستاذ، هو القرار في رفع الصبغة هو حديث والقصرين برمتها وتالا وجدليان وغيرها رفعت عنها الصبغة الاشتراكية، معناتها أتصور وأعتقد أنه الدولة ستدعم المحكمة العقارية في إطار العملية هذه، لأنه والمسح العقاري الإجباري معناتها راه سيأتي إلى كل مناطق كما في المناطق الكل، معناتها كما في الكاف في جزء كبير منها تسجل، في نابل في سوسة في مناطق الجمهورية كله، هو جزء حسب كان قبل كما قلت لك قبل كان المحكمة العقارية ما تدخلش المنطقة الأراضي الاشتراكية، ما دام أصبحت باش تدخل للمناطق هذه أكيد الدولة والسنة الأولى والسنة الثانية ستدعم هذا الجهد في تصفية ما بقي من أراضي اشتراكية في إطار تسجيل إجباري والحكم بأنه العقار مساحته كذا هو ملك فلان بن زيد بن عمرو. واضح سي حمادي. ومع ذلك أنا نحب حاجة نركز عليها، لا ننتظر فقط المسح الإجباري لأنه هذاك كما تسجيل المولود في بلدية أكيد. لكن الناس يجب أن تتعامل وتذهب إلى البنوك وكما في بعض المناطق، معناتها كان نأخذ مثلا تداول العقار في جهة نابل تلقى مثلا العقار العمل تصير عليها أكثر من عملية في اليوم الواحد، يعني يلزمنا أيضا احنا هالروحية هذه وهالعقلية هذه تتطور فينا شيئا فشيئا، ونعطي لأبنائنا أن نحن نتمسك بالملكية هذه كم تاع بابا ما يعطيهاش ما كذا، لا لازمنا أن نعطيه لأبنائنا اللي ينشطوا لأنه عنده ثلاثة ولا أربعة متخرجين من جهة وكذا إلى آخره، فمش بالضرورة يلقى وظيفة في الوظيفة العمومية ما يحب ذا لو يستغل العقار. واضح سي حمادي. سي حمادي سامحني نقول كلمه وننقص مثلا ناخذوا منطقه فوسانا معناتها شوف التشجير اللي فيها والوحده ممكن بدعم من الدوله بالتمويلات الى اخره ان ننهض بكثير من الجهات يعني ارضنا معطاه وارضنا فيها شوف سبيبه شوف الى اخره نجموا بالتمويلات يعني بدون تمويلات الانسان يعجز ان نصل الى منطقه تمتلك من الثروات شيء كثير. سي حماد من رسالة الوزارة وسلطة الإشراف للفلاحين سي محمد النجم الترشي لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقاسرين رسالة الفلاح لسلطة الإشراف للوزارة. مرحبا بك سي حمادي وبارك الله فيك. أنا نحب نشكرك على شعورك تجاه القاسرين وأنت ابن هالبار، ولكن عندي معناها معطيات. هناك بعض الأطراف معناها تعملوا على إسقاط هذين الأمرين من خلال القانون الذي سيمر على مجلس النواب فهمتني، ونرجع معناها إلى قانون الأراضي الاشتراكية. ما مدى صدقية هذه الإشاعات؟ ثم ما هي معناها بصراحة خطر احنا كجهة معناها فرحانين جدا برفع معناها الصبغة الاشتراكية على أراضينا ولا نرضى أبدا التراجع عن هذين الأمرين. لا للأوامر صدرت لا يمكن التراجع فيها وما هوش بهذا المنظار، والقانون اللي تعدى في مجلس النواب هو محل نظر، هو في النظر في آليات تصفية أو التسريع بتصفية ما بقي من أراضي اشتراكية اللي كما قلت موجودة في الجنوب التونسي، موجودة في المهدية، موجودة في عديد المناطق، وكما قلت لجان التصرف لم تستطع أن على طول المدة هذه أن تصفي هذه العقارات ويتوصل أصحابها إلى شهادة إسناد على وجه الملكية الخاص. فالقانون هو في كيفية إيجاد الآليات لهذه المناطق عن طريق أيضا المحكمة العقارية، لأنه الناس أصبحت لا تثق في هذه الهياكل اللي فيها شوية، مع أنه رأوا الإدارة ما عندهاش حتى دخل ولكنها متدخل مساعد كما نقوله، معناتها تلقى وزارة تملك الدولة تعاون في مجلس التصرف باش عملوا لي بلان والتقسيم، هو مش مفروض عليها لكن هو هذاك هو الجهد الإداري فيش منصب. القانون هذا هو باش يوجد الآليات كيفاش تدخل المحكمة العقارية في ترمسح الإجباري، كيفاش ممكن أنه نسرعوا بالتصفية إلى أقصى حد باش ما تبقاش حتى هي المناطق هذه عاق، ولكن جهة القاسرين امتازت وهذا واحدة بأنه رفع عنها الصبغة الاشتراكية، إضافة إلى أنه كل الناس يعرفون تقريبا حدود تصرفهم، تلقى بعض نزاعات على حد بين جار وجار وما كل واحد يعرف قديش عنده أرض وقديش كذا وولد شكون. سي حمادي وهلا مجر. مرحبا سي حمادي. هات نختموا بسؤال من المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي رشيد الصالحي للمراقب العام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. سي حمادي الشاهي هو زميلي معناتها أكيد. مرحبا بك سي حمادي واحدة أي مرحبا بك على كل حال. مرحبا ونشكروك على شعورك معناها المتميز تجاه ولاية القاسرين ولا يخفى معناها، فأنت ابن هالبار هذا مش غريب عليك. على كل أنا حبيت معناها نحن تو ديما باتصال سي حمادي مع السيد الوزير في سبيل معناها إقرار معناها ما ستتمخض عليه أو تداعيات رفع الصبغة. نحن نأملوا سي حمادي وفي الواقع معناها ملاحظة وتوصية أكثر منه سؤال، نأملوا أنه بما أنك أنت معناها قريب من الدولية بتاع الكابينين بتاع الوزارة أنه السيد الوزير معناه ونحن هنا ديما باتصال به وحال بابه الناس كل يعطي الصحة يعني أنه يقع في الواقع معناها توصية وقاله في الواقع على التوصية تتم على مستوى جهة وذي نختم عليه نحن والسيد الوالي في باله وسي وجدي معناه وصلته المعلومة كونه لابد أن نخدم على دعم الليجان هذه ورفع في عدد القضاة. بما أنك أنت قريب للسيد الوزير فالتوصية أنه هو يعاوننا معناها مع السيد رئيس الحكومة وبقية معناها المعضيه في سبيل أنه معناها نسرعوا في المسح الإجباري، لأنه ديما نقول نحن كونه رفع الصبغة لا يمكن أنه الأمر هذا ينجح إلا بتدخل المسح الإجباري في أغلب المناطق، لأنه هو يحل المشكلة معناها جذريا. وشكرا. تفضل سي محمد. نتفاعل معك وكلامك جيد جدا، ولكن في نقطة أنا نحب المواطنين أبناء جهتي الحقيقة وأبناء هذه الربوع لا يتوقفون على قدوم المسح الإجباري، ولا معناتها يجب أن يتصرفوا منذ اليوم كأنهم مالكون بكل التصرفات القانونية، وأن يطرقوا أبواب البنوك وأن يجلبوا الاستثمار وأن كذا، لأنه الملكية أغلى في في في في تونس عن المسجل وغير المسجل، موجود في كل المناطق الساحلية وغير الساحلية. فالإنسان يتصرف منذ اليوم كمالك في انتظار أن يأتي المسح الإجباري، والسيد وزير أملاك الدولة حريص، وأعتقد مع نظير وزير العدل، وحتى في شرح الأسباب وفي التوصية التي مررت في القانون الآخر على أن يقع دعم الجهات اللي باش بما فيها القصرين بأكثر من لجنة وأكثر من قاضي، لأنه حتى المحكمة العقارية تحتاج إلى إمكانيات، إلى قضاة، إلى سيارات التنقل، إلى لأن العملية الكل تقوم على الجانب العيني معناتها، ونصوره حريص شديد الحرص. وضع سي حمادي، سي حمادي اكيد احنا طولنا معك شويه للحوار، مداخله شيقه برشا، هذاك علاش تمنيت راني معكم. عايشك الله يخليك، هذاك علاش السيد رئيس نقص عليك، نتمنى انه الاذاعه يمتد بثها الى اكثر من ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله اكثر ان شاء الله ان شاء الله. مشكور مشكور مشكور سي حمادي الشابي، لكن باش نزيدوا نتعصبوا شويه معاك وناخذوا ثلاثه دقائق مع سي وجدي الرئيس رئيس المحكمة العقارية بالقصرين، عنده سؤال ونختم مع سي محمد الناجي الغرسلي بسؤال. فضل سي وجدي. مرحبا. مرحبا بك سي حمادي. مرحبا سيد رئيس. بالنسبة لي أنا نعرف قيمة الأمرين اللي صدروا لفاية القصرين، نعرف سي حاتم العشي زميلي، ونعرف الجهد اللي معناها مشى في إطار بطبيعة الأمرين ذي خدمت عليهم برشا ناس في القصرين بين المحكمة العقارية، لأنه نعرف الرصيد العقاري المتراكم واللي هو ذات صبغة اشتراكية، ونعرف زادة قيمة التعطيل اللي موجود في البلاد. بالنسبة لي نحن نباركوا هالتوجه هذا كمحكمة عقارية، صحيح الوضع العام تاع وزارة العدل، وصحيح الإمكانيات هي توفرها وزارة العدل وليس وزارة أملاك الدولة، لكن سي حاتم العشي وعدنا وفي الاستشارة الوطنية حول تنقيح قانون الأراضي الاشتراكية اللي صارت في أكتوبر 2015 أيوة. تحدثنا معاه وكان معناه على أساس تدخل لتدعيم، لأنه صحيح أنك ترفع الصبغة الاشتراكية أمر هام ومكسب مكاسب الولاية القصرين، وإن شاء الله تتم على منوالها بقية مناطق الجمهورية، لكن راهو أنه ترفع الصبغة الاشتراكية غير كافي لتفعيل دور العقار في التنمية، خاصة دوره الائتماني ودوره الاستثماري. سي حاتم وعدنا باش يعاوننا على الأقل ونشوفوا صياغة الإمكانيات اللي عنا لليوم محدودة جدا، خاصة في القصرين فرع كامل يخدم على 4 قضاة فيهم 3 لجان بسيارة واحدة. ما كانش منتظر أنه باش الأراضي الاشتراكية باش تدخل إلى اختصاصكم هكا ولا إلى اختصاصنا معناتها هي في جام في 2016 معناتها في جام في 2016 فعلا العملية جديدة إن شاء الله. فعلا سي حمادي توا المحكمة العقارية ومن خلال الإحصائيات براتيكمون ما بقى لنا كلش الأراضي اللي ترفض على الصبغة الاشتراكية، أما الأراضي ذات الصبغة الخاصة والأراضي زاد ذات الصبغة الاشتراكية المسندة تم تسجيلها براتيكمون، ما زال تكونش الأراضي الاشتراكية هذه نتعاون عليها الأطراف كل اللي ما فيه يعني مجهود كبير سواجي، مجهود كبير قامت به المحكمة العقارية بالقصرين. هاتوا شوفوا الوزارة باش نجم تكافئكم هكا وتعاونكم. هو الحقيقة سيطالين الوزارة رأي وزارة أملاك الدولة وعلى رأس صحات من عشي زميلي، هو يعرف قيمة الأراضي الاشتراكية وعرف شنو ما تمثله من تعطيل وعبء في تفعيل، لأنه كما قلت لك هدف المشرع منذ الاستقلال هو إدخال العقار في الصبغة الاشتراكية ودخل الترسانة في الصبغة الاقتصادية، ودخل الترسانة من القوانين من بينها قانون حل الأحباس، من بينها قانون تسجيل العقار الإجباري، من بينها قانون 64 الحقيقة هو قانون كما قلت لك في البداية جاء لرفع الصبغة الاشتراكية، لكن اختيار القانون هذا ربما ما كانش فاعل لأنه الأطراف اللي دخلت في رفع الصبغة الاشتراكية كانت أطراف إدارية بحتة، ما كانش المواطن يرتاح، كانت فما برشا تجاوزات. هذاك علاش من 64 لليوم من 64 لليوم ل 2016 فما برشا إجراءات، فما برشا أراضي ما زالت اشتراكية. اليوم المشرع واعي ووزارة أملاك الدولة خذت المبادرة ورفعت الصبغة الاشتراكية على القصرين، إن شاء الله في باقي الولايات. واضح واضح بإيجاز للأستاذ الأستاذ محمد النجم الغرسلي بإجابة السؤال. تفضل سي حمادي. قال السيد الرئيس وأكيد ومن خلال معرفتي بسيد حاتم العشي ومن خلال كما قال هو هو قاضي عقاري في الأساس قاضي فاضل وفاهم المشاكل هذه لأنه مرات في اختصاصات معينة كي يجيك وزير كما هكا معناتها تفرح لأنه يفهم الموضوع ويمشي في القرار الأصوب إلى آخره ونصوره. وهذا اللي تعمل عليه الوزارة حث وزارة العدل وحث رئاسة الحكومة على دعم المحكمة العقارية في الجهة وفي الجهات اللي باش يكون فيها تدخل لهذه المحكمة. وكما قلت الدعم هو من خلال زيادة اللجان ومن خلال الإمكانيات دعم الأسطول دعم الأسطول سي حمادي. يعني كما كان يحكي سي وجهي بكري شوية سيارة واحدة تعتقد أني سيارة واحدة في المحكمة يعني كافية. نعرفه حتى الوزراء يعرفوا الوضعية هذه ولكن إن شاء الله كما قلت لك تم إحساس بإنجاح لأنه أنت كتبادر بشيء معين كما تربي جنين معين ماذا بك يكبر. فسيد وزير الأملاك الدولة ومعناته هذا مفروغ منه سيتحرك باتجاه أن يقع دعم هذه المحكمة الفرع المحكمة العقارية واضح واضح سي حمادي بإجازة بإجازة محمد الناجي المحكمة العقارية بالجهات اللي فيها خاصة بالضافت لها لأن المحكمة العقارية وسمحني بإجازة ضافت لها مهمات كبيرة وهامة وذات تعقيدات كبيرة معناتها تتطلب جهد ووسائل وإمكانيات. واضح واضح سي حمادي إن شاء الله نشوفوا الوضعية تاع المحكمة العقارية بالقصرية إن شاء الله نشوفوها تتحسن في أقرب الأجيال. سي محمد الناجي الغرسالي الأستاذ فضل بإجاز طولنا برش على سي حمادي تفضل. لا أبدا أنا على ذمتكم عايشك مشكور سي حمادي مشكور. تفضل سي الناجي تفضل. السلام عليكم. أنا على يقين أن سي حمادي يعني صدر ويتسع للكثير ويريت انه نجم يقدم يعني للجهه وجميع ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون موجود بحضرنا مره اخرى ان شاء الله ازوركم. معليش شكرا. ملحوظه يعني شخصيا يعني لم اقلل من شان يعني هذا القرار الجريء لولا سي حاتم لو كان ما كانش يعني ابن المؤسسة القضائية ويدرك أهمية الأراضي الاشتراكية ما كان يعني يقدم على هذا القرار شجاع ويحفز يقول قال الحكومة اللي هو متواجد فيها ويخرج بهذا القرار إلا أنه ثم فيه يعني حاجتين صراحة وأنا مازلت متمسك بهم. إذا بتكونش ثم فيه دعم لهذه القرارات بأسطول من السيارات وبمجموعة كبيرة كنقول من القضاة وموظفين يعني يتسخروا في الإطار هذا يعني أنا مازلت متمسك نقول مازال الحبر على ورق. وفي نفس الوقت يعني من ناحية يردلوا تكون فيه قرارات يعني تتوجه أو أوامر أو مناشير تتوجه إلى البنوك باش تتعامل إيجابا مع هذه العقارات. اي ثم في لا ملحوظه خيره سي حمادي واسمح لي هذا جانب في خصوص يعني الاراضي الاشتراكيه. ثم عندنا يعني مجموعه كبيره وكبيره جدا يعني في كامل الجمهوريه واخص بالذكر فيها يعني القصرين هم اصحاب اختصاص اصحاب اختصاص يا ريت وانه في اطار تشغيل والتفاته لهذه الجهات يتم تقسيم مقاسم يعني على شباب مختصين باش يقوموا بعمليه استغلال هاك الاستغلال الامثل. ونعرف أنه الأراضي الدولية يعني هي تمثل من أقصب الأراضي الموجودة يعني تكون حتى أفضل من حيث خصوبيتها وخاصياتها أفضل حتى من حيث خلي جوابنا أستاذ يعني دقيقة برك يعني إذا يتم تخصيص يعني مقاسم منها معتبرة بذاك الشكل العلمي يعني لتشغيل شباب يعني تكون فيه خطوة ثانية جريئة في هذا الإطار. وشكرا. هو السيد حاتم العشي في المنطقة الأخيرة متاع اتحاد الفلاحين والذي عمله بمناسبة تحدث في هذا الموضوع ولابد من توظيف أملاك الدولة في إطار التشغيل في كل الإطارات في إطار احتياجات الدولة في معناتها موضوع أيضا محل درس وستخرج فيه نتائج. ونقول بصفة عامة أنه رأوا بالنسبة للأوامر اللي صدرت أيضا كانت استماع بأذن صاغية لمطالب أبناء الجهة واستجابة لطلباتهم أيضا معناتها هذاك علاش أيضا صدروا الأوامر هذوك لأنه لو تلقى المخاطب ووزير يسمع ويعي الموضوع ويفهمه جيدا تجد استجابة كما صار في منطقة القصرين ورفع الصبغة راه أنا خطوة راها وانا معناتها الوالد مازال مقيم واخواتي مازالوا مقيمين في تالا عندها قيمه كبيره جدا. وكما قال الاستاذ لابد من حث البنوك على ان تنخرط في هذه العمليه ولابد من دعم المحكمه العقاريه حتى تنهي هذا الملف ولابد من دعم الجهه بصفه عامه للنهوض والاستثمار بدون سي حمادي. بالله سامحني سؤال هو امامنا راهو دائما انا اقول للشبان ولي حتى ابني وكذا واضح واضح الثروه موجوده اعرف كيف تستغلها مش بالضروره انا تخرجت قانون لابد اني نخدم في اداره. واضح سي حمادي سامحني نقص عليك في عديد من الدول الاوروبيه يتخرج ولكن يعمل في اختصاصات اخرى وينتج ويربح اكثر ويعيش في بحبوحه عيش فقط ان نذهب الى العمل. واضح سي حمادي نشكرك برسي حمادي. سي حمادي رسالتك للفلاح في القصرين رسالتك للمسؤول في القصرين وباش تنجم توعد وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية الفلاحة في القصرين خاصة في الفترة هذه وبعد القرار هذا. هو الفلاح مجاهد في القصرين لأن يعني المنطقة قاسية وظروفها قاسية وظروف حتى المناخية قاسية ولكن تمسكهم بأرضهم وأيضا العمل على تنميتها طالما تحلت امامه المعادس باش يمشي لاداره معينه ولاداره حتى ترجع كذا والاخير هو عنده مؤسسات يتوجه لها عنده محكمه بتجيه يسعى ايضا انه ما يبقاش خاطر فما ناس الحقيقه يقول لك لا فكني ما نمشيش ناخذ قرض فك عليا تو ولدي تو يتعارك اخوه لا يلزمنا العقليه دي تتبدل ايضا شويه شويه باش الناس تنجم تخدم وتنجم تنتج والخير يرجع له هو بالاساس. واضح واضح السيد المراقب العام بوزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه سي حمادي الشهبي مشكور جزيل الشكر على التدخل وعلى رحابه صدرك والتوضيحات. بالعكس وسمعني خليني نرحب بضيوفك مره اخرى ونشكر ابناء الجهه وهذه راهي استجابه من الوزير لطلباتهم وان شاء الله ربي يوفقهم والاذاعه هذه والناشطين فيها والانسه العمري معاده البرنامج تحيه كبيره للجميع وان شاء الله كما قلت بثها يمتد إلى أكثر من المسافة التي يصلها الآن وإن شاء الله أيضا الناس تكون في الاستماع لها وأنا مثلا الحقيقة سمحني ونقص عليك نفرح كي نسمع إذاعة المستير نفرح كي نسمع كذا فهمتني تلقى اهتمام بمشاغل الجهة وهذا موضوع مهم وطرحه في هذا الوقت جيد جدا وبارك الله فيك. واضح شكرا لك سي حمادي الشهبي المراقب العام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التوضيحات هذه وعلى التدخل معنا مباشرة من تونس نعرفه خذيناه في وقت خدمة مستمعينا هات حسام هات نعملوا ترتيحة صغيرة أكيد الجماعة جو هكا سخون شوية في الاستوديو الطقس الناس كل نعرفه فاصل صغير ونرجع مستمعينا باش نحكوا وباش نخصوا باقي الحصة مع السادة رئيس المحكمة العقارية بالقاسري سواج الرئيس المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي رشيد الصالحي هات جديد اليوم هات شنو تنجم تعمل سلطة الإشراف في القاسرين هات شنو تنجم تعطي للفلاح اليوم بشنو تنجم تدعمه خليكم مستمعين برونشي على 107.6 راجعين يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايل وخوف الغزاة من الذكريات

48 دقيقة بعد ماضي ساعة مستمعينا رجعنا لكم باش نواصلوا تقريبا 20 دقيقة في أعمار حلقة اليوم. كان معنا عبر الهاتف مباشرة قبل الفاصل الموسيقي المراقب العام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سي حمادي الشهبي اللي دخل وضح لنا بعض النقاط والإجراءات في القرار هذا، تداعيات القرار هذا. هذاك علاش نعطي الكلمه مباشره للسيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقصريه سي محمد النجم الترشي. سي محمد النجم، لو تعطينا شنية الاجراءات اللي تقترحوها بعد القرار هذا مباشره الفضل. شكرا بارك الله فيك. انا نحب نثمن المداخله نتاع السيد المراقب العام في وزاره املاك الدوله. اول حاجه يبادر بها تو الفلاح هو انه بالنسبه للباس عليه يمشي يسجل معناه بصفه اختياريه باش هكاك ندخلوا في تفعيل القانون ونساهموا في انجاح القانون معناه. ولذلك راهي عمليه بسيطه زاد حتى راهي فلوس مش ياسر باش ما خافوش منها. كل واحد ينجم يمشي يسجل بصفه اختياريه الارض نتاعو. هذه الجانب الاول. الجانب الثاني اللي يهمنا نحن كهياكل وادارات هو انه نحن، وهذا طلبت به امس في جلسه مع سيد الوالي خلال احتفالنا باليوم الجهوي للفلاحة معناها في القصرين، معناها بضبط ما يسمى بمخطط مديري. ايش معناها مخطط مدير؟ مخطط مديري هذا يتدخل فيه املاك الدوله، معناها لدرجه هو املاك الدوله، ويدخل المحكمه العقاريه، ودخل معناها لوفيس تو بوز ديوان قيس الاراضي واتحاد الفلاحين ومد بيت فلاح ولفع معناها عديد الاطراف. عديد الافراد هذوما يقعدوا باشراف السلطات الجهويه ويعملوا مخطط هسنا باش نعمل معتمدية هذه أو زوز أو ثلاثة، ويبعثوا البرنامج هذا إلى الوزارات المعنية وبالتالي يجي الدعم. خاطر إذا كان أنت ما تعملش مخططات عملية وتبعثها إلى السلطة المركزية إلى الإدارات المركزية ما تستناش أنه باش يجيك الدعم. خاطر يقول لك أنت شنو باش تعمل، ما عندكش ما تعمل، هذا مش رؤية. يجب نحن نضبط رؤية واضحة للجهة كيفاش باش ننقل الأراضي الاشتراكية أو تو الأراضي خاصة معاش اشتراكية سننقلها إلى معنا الفلاحين ونصدر فيها بطاقات معنا شهادة ملكية ملكية. ولذلك أهم حاجة وهو سيد الرئيس بحذايا معنا يزمنا نعمل جاهدا، وسيد الوالي ما اعترضش أمس على أساس أنه نعمل جلسة جهوية لضبط المخطط المديري. كذلك احنا عندنا حاجة على طاير وهي تمس الجهة وتمس الفلاحة. نحن جهة فيها معناها يمسها ديما حجر البلد فهمتني، ولذلك زاد تفعيل هذا ان شاء الله نعملوا ملف اخر مش ان شاء الله مع المندوبيه الجويه التنميه الفلاحيه تفعيل صندوق الجوائح. اكيد ان شاء الله تكون ان شاء الله نبرمجوها سي محمد النجم وتكون حاضر معنا المندوبيه الجويه التنميه الفلاحيه ونشوفوا شنو هي الاجراءات بالحق. خاطر البرد خاصه نتذكروا السنه الفارطه في معتمدية سبيبة شنو عمل في صابة التفاح في سبيبة، ما نعرفش عندك متعلق سي رشيد. لا فقط أريد معنا أن أثمن معنا مداخلة سي حمادي المراقب العام لوزارة أملاك الدولة، كما أريد أن أعلق على ما قدمه سي ترشي. هام ياسر هو تحديد معناها مخطط مديري وذلك لينجاح معناها القرار هذا التاريخي اللي فرحنا به الناس كل، وذلك لتجسيم الفرحة هذه وتعميم على كافة معتمديات. إذن أقترح أربع نقاط في الواقع لينجاح التجربة هذه. هذا هو حبيت نوصل أي هذا هو فضل. النقطة الأولى هو تحسيس المواطنين بتقديم مطالب تسجيل. نعم واحنا على المباشر سي رشيد الصالحي نغتنموا الفرصة ونتوجهوا برسالة للسادة الفلاحين في مختلف معتمديات القاسرين. ماذا بيكم كما كان يحكي سي محمد النجم هو المبلغ مش باهظ ما عناش عليه بالفكرة الكبيرة، لكن بالحق اللي عنده اللي يعنيها اللي تمسه الوضعية هذه ما عليه كان يتوجه للمحكمة زعما شو يقول المحكمة العسكرية المحكمة العقارية. أكيد سي وجد الرئيس بابه مفتوح للناس كل الفلاحين الناس كل ماذا بك الناس كل تمشي وتسوي وضعية الأرض متاعها وتقوم بترسيم الأرض متاعها تفضل وصل. هذا اللي حبيت عليه صحيح معنا الرسالة وصلت، وذا حبيت ركز على دور الإعلام وأنا مشكورة لإذاعة كافام اللي عاملتنا، وهذه رسالة إيجابية جدا أنه دعوة مفتوحة لكافة المواطنين أنه يستغلوا الفرصة لأنه الباب اليوم تفتح كما قال سي حمادي. قبل كان معنا عبء معايا قانوني، اليوم معناها المجال هو المفتوح لنا. تو قبل في قضايا استحقاقيه وقضايا كذا نخسروا معناها ثلاثة اطوار ساعه ابتدائي استئناف تعقيب مصاريف محاماه وعود تنفيذ وخبراء وما اليه. ومعنا الاستاذ محمد وبعد نعم. حكينا على اذا الجزء اللي باش يدفعوا ذي مطلب تسجيل اللي ما يتجاوزش في اقصى الحالات تصور 1000 دينار اللي قبل كان يدفع في الضعف نتاعهم وربما المبلغ معناها ملتيبليه بار 3 اليوم يستغل انه يدفع ثلاث المبلغ في سبيل انه معناها يوضح الوضعيه العقاريه نتاعو عن طريق معناها انهائها برسم عقاري وباش معناها يقوي رصيدها كما قال السيد الرئيس الائتماني والبنكي وما إليه كذا. النقطة الثانية اللي نحب نشير لها هو أنه نتصورنا أنه على مستوى يعني جهة القصرين هو أنه جميع الأطراف مستعدة أنه الدعم في إنجاح الدعم المجهود نتاع المحكمة العقارية على الأقل من ناحية ناحية هي توفير معناها السيارات وتوفير معناها الوقود لي معناها التوجه على عين المكان ومعناها مساندة لجان المسح في سبيل معناها تحديد ورفع معناها العقارات هذه. ونتصور ليس بعزيز على المصالح الجهوية وكذلك معناها مصالح الولاية أنه توفر معناها الوحدة هذا يبقى المحكمة العقارية هو مضاعفة عدد القضاة لأنه عمل لديه مجهود يطلب معناها هذا اللي يطلب به سي وجدي الرئيس للمحكمة العقارية وإن شاء الله يتحقق سي محمد النجي الغرسالي مشكور برشا سي بربي نقطة برك سمحني فضل إجاز هنا بربي يزيد الركز على دور اتحاد الفلاحين. لماذا؟ لأنه عنده علاقة سي محمد النجم عنده علاقة مباشرة من الفلاحين لابد أنه يستغل الفرصة في جلس يعقد معهم جلسات وان في كل حين والآن عن طريق معناها المحليات عن طريق يحسس المواطنين أظن أنه ضروري أنه يوضحوا الوضعية العقارية نتاعهم عن طريق تقديم مطالب تسجيل وذلك لنجاح التجربة دي. هذا واضح مشكور سي رشيد الصالحي. سي محمد الناجي في دقيقتين هكا باش نفسحوا المجال للأسي العمري تعطينا موجز الأخبار ساعتين فضل. شكرا خويا طلال. ثم فيه يعني نتيجة بديهية وأنه المنوال التنموي السابق اللي كان في الجهة كان ماخذ بعين الاعتبار وأنه الأرض ذات صبغة اشتراكية. حالياً وقت اللي تنزعت الصبغة هذه المجلس الجهوي للولاية وجميع الأطراف المتدخلة والفاعلة يردل تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد تنموياً. واضح. قبل كان ثم في عوائق، العوائق زالت حالياً. واضح. واضح. لا سمحني سمحني قد هلك هذه نقطة من النقاط. أكيد راني ما زلت ثم أجيك بيسيش بكل تفضل سي محمد. ثم عملية التسجيل العقاري يعني من ناحية الولاية يعني بحق وحتى الفلاحة يا أخوي يعني توا احنا نشوفوا في قبل عن الأمن يعني كان يستعين بسيارات كثيرة من مؤسسات كثيرة الواش اللي يعني ثم فيه تسخير الواش لأنه الوضع الأمني يحتاج. اليوم الوضع التنموي في الجهة يحتاج يعني وخص بالذكر المحكمة العقارية تحتاج الوقفة ودعم من طرف خلينا نقوله حتى المندوبيات إذا ثم في مندوبية معينة عنده أخوي سيارة عنده طاقم يعني بتاع سيارات في فايض والمجلس الجهوي للولاية هذوما كلياتهم يردلهم يتفاعلوا إيجابا ويمكنوا أضعف الإيمان يعني المحكمة العقارية من طاقم يعني كافي من السيارات للتحرك وإنجاز عملية المسح الإجباري. هذا فضلا على وزارة أملاك الدولة ووزارة العدل مطالبة بحد ذاتها وأنها تمكن يعني الجهات اللي هي تحتاج للمسح يعني من قضاة طاقم يعني من القضاة هذه ضرورة. ثم من ناحية يعني وضعية متاع التسجيل متاع التسجيل الاختياري صراحة نحب نلاحظ خصوصية وأهمية الوضعية متاع التسجيل الاختياري. تربحنا لو يعني شخص نقوله احنا يختار ما بين المحكمة العقارية والمحكمة والقضاء العادي لو كان يمشي القضاء العادي ثم في مرحلة متاع استحقاق طور ابتدائي وطور ثانوي وقد يكون يقول حتى للتعقيب ثم في مرحلة ثانية للتقاضي هو قسمة العقار يعني ابتدائي وثانوي يعني إشكاليات كثيرة وشوف إيش تطول وإيش تد في حين أنه ليلتجأ مباشرة المحكمة العقارية يختزل لاستحقاق السيد القاضي المقرر والسادة يعني القضاة في المحكمة العقارية يعالجوا القضية من ناحية الصبغة يعني الاستحقاقية متاعه ثم يعني من ناحية يعني القسمة متاعها بحد ذاتهم ينظروا وعندهم علاقة بالفرائض الشرعية حتى من ناحية ورثة يعني وأنه يحكموا مباشرة لأصحابه يمارسوا الاستحقاق ويمارسوا القسمة ثم يعني هذا يعني حاجة إيجابية جدا ودور مهم ومميز تقوم به يعني المحاكم العقارية والسادة القضاة العقاريين يعني المسكين العملية هذه. ثم بالأخير زيادة من ناحية العقار يعني يكون رسم عقاري يعني مش حكم صادر يعني قابل غدوة للنزاع يعني اللي يحصل لي على رسم عقاري حتى عملية التنازع يكون غدوة بأيسر ما يكون على معنى أحكام الفصل 307 في محكمة الناحية يعني بالتالي التشجيع كل التشجيع يعني العملية التشجيع العقاري. أستاذ أستاذ شكرا لك باش نفتحوا المجال لزميلتنا آسيا العمري باش تعطينا موجز الأخبار ماضي ساعتين. تفضل آسيا. باش بوصل صوتك 77-412-300 ولا على السيت اوفيسيال متاعنا www.kfm.tn. KFM راديو اللي تسمعكم. الفلاش انفو بريت شيفي الساعتين. مرحبا بكم إلى موجز الأخبار. المركب الثقافي بالقصرين يحتضن اليوم فعالية اختتام دورة 2016 للمسابقة الجهوية للترجمة المدرسية اللي كانت العام هذا تحت عنوان السلام والتسامح. مدرسة الشابي بالقصرين تحتضن اليوم التصفية النهائية في نشاط المطالعة للتلاميذ السنة الثانية ابتدائي الفائزين بالمرحلة الأولى في المسابقة اللي تشرف عليها جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها الفرع الجهوي بالقصرين. الجمعية الطبية الشعبي بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة العمومية بالقصرين نظمت أمس واليوم الأيام الطبية للشعبي الثامنة بمشاركة عدة أساتذة جامعيين من كلية الطب من تونس وصفاقس وسوسة والمنستيرة لتطوير المنظومة الصحية. وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والمندوبية الجهوية بالقصرين ودار الثقافة سبيبة ينظموا تظاهرة شهر التراث 2016 تحت شعار تراث ابتكار واستثمار. وزير التربية نجي جلول أكد أنه بكالوريا 2016 باش تكون الأخيرة اللي يعتمد فيها نظام 20% في احتساب المعادلات على أن يتم إلغاء الإجراء هذا بداية من السنة القادمة. وفي الشأن العالمي مقتل 5 عناصر من بينهم 2 من عناصر الشرطة خلال إحباط هجوم شنوا 8 من عناصر ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي على بلدة عامرية الفلوجة غرب بغداد. نهاية الموجز إلى اللقاء. قاعة الأفراح والمؤتمرات البريستيج تقدم لكم خدمات راقية وأصوات في المتناول. سال كليماتيزي، كونفور، كويزين بيان إكيبي، باركينغ، ستاف كاليفيي على ذمتكم، شيف كويزين، سيرفور، بورتيي و فام دو ميناج. البريستيج أحسن ما تختار ومنها تبدأ فرحة الدار. العنوان شارع لحبيب بورقيبة قرب قوس القصرين. الهاتف 55 405 410. Shoes Class présente la nouvelle collection été 2016. Offre spéciale pour nos chers clients. Remise à la caisse 20% sur tous les articles. Nouveau exclusif. Nous annonce l'ouverture de nouveaux points de vente. Shoes Class à Feriena. Inch'Allah. Shoes Class fait toujours l'exception. إشهار. KFM. Sans interdit. برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. Sans interdit. وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. Sans interdit. كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. ثلاثة دقائق بعد ساعتين، ما زال عندنا تقريبا خمسة دقائق في عمر حلقة اليوم برنامج سون سانتردي وموضوع الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويت الشأن الخاص. تعرفوا الناس كل الموضوع هذا مش متاع ساعتين، هذاك علاش إن شاء الله في القريب العاجل نخصولوا حلقة أخرى. برشا حديث، ما زال برشا نقاط ما زالت غامضة في الموضوع. بإيجاز عندي خمسة ضيوف في الأستوديو، كل ضيف عنده دقيقة بإيجاز يعطيني انتظاراته ورسالته اللي نجم يقولها بعد القرار هذا. هات كما كان يحكي سواجي الرئيس بكري، خلينا اليوم من 1901-2016 نوع، هات خلينا نبنو، خلينا في جديد اليوم. صادق تفضل. بصفتي المجتمعية باش يكون إيجابي برشا، باش نحاول نطرح سؤال سورتو السيد الرئيس وسير رشيد الصالحي موجودين. كيف تتم عملية التسجيل الاختياري؟ ما هو معنى، ما هي مكونات الملف؟ وهل أنه ثم معناها فكرة باش المواطن ياخذ فكرة مثلا واحد هكتار كم يساوي معنا على مستوى مادي؟ واضح. شكرا ليك الناشب المجتمع المدني صادق الساحي على قبول الدعوة والحضور معنا اليوم في برنامج سون سنتر تي وموضوع الأراضي الاشتراكية وتداعيات قرار الدولة في تفويت الشأن الخاص. كلمة الختام والإجابة من عند السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية رشيد الصالحي، تفضل. شكرا. معنا عملية التسجيل الاختياري، هي تكون بالاستعانة عن طريق محامي هذا للتوضيح وليوضح كل شيء. ثمن التسجيل الإجباري ثم الأوراق المكون ملف التسجيل الاختياري. ما أريد أن أختم به هو أنه رفع عنا الضيم ونأمل أن التجربة هذه تنجح، ولابد أن أبناء القصرين كلهم سواء كان المعني بعملية التسوية ولا الأطراف المتداخلة اللي دعات والناس كل مجهوداتها مشكورة، أنه نحاولوا كل أن نجحوا معناها التجربة هذه. هذا ما أريده، إن شاء الله ننجحوا بحوله. إن شاء الله ننجحوا. شكرا ليك السيد رشيد الصالح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية على قبول الدعوة والإفادة والإضافة في الموضوع. الأستاذ المحامي سي محمد الناجي الغرسلي، كلمة الختام ورسالة تفضل. شكرا أخي طلال على قدر أهمية هذا القرار اللي أنا شخصيا نشدد نقول، وأنه إذا ما يكونش مشفوع بدعم وتوصيات خاصة للبنوك للتعامل مع العقارات اللي اترفعت على الصبغة الاشتراكية ودعوة في نفس الوقت لسائر الوزارات اللي عندها علاقة، كانت وزارة العدل أو أملاك الدولة أو السلطة الجهوية، يعني السلطة الجهوية بدعم يعني المحاكم العقارية بأسطول من السيارات وبالعدد الكافي من القضاة وفي خصوص ديوان قياس الأراضي. يعني هذه ضرورة ملحة، وعملية التقسيم يعني وإحنا نحكي على العقارات أملاك الدولة، عملية وأنه أملاك الدولة مطالبة بإسناد أصحاب الاختصاصات من حملة الشهاد بمقاسم في إطار تنموي، يعني توزع عليهم يقوموا بتنمية يعني في الجهة. واضح. شكرا ليك الأستاذ المحامي السيد محمد الناجي الغرسلي، مشكور جزيل الشكر على قبول الدعوة والإضافة في حلقة اليوم برنامج سون سنتر دي. السيد رئيس المحكمة العقارية بالقاسرين والسيد وجدي الرئيس، تفضل. شكرا راديو كافيام من جديد. بالنسبة للموضوع اللي تطرح اليوم موضوع هام جدا، خاصة بعد الأمرين، صدور الأمرين اللي يرفعوا الصبغة الاشتراكية على ولاية القاسرين واللي تستحق الحقيقة أنه مثل هذه الإجراءات القيمة. بالنسبة إجابة للأخ والمواطنين الكل، مطلب تسجيل اختياري لعقار رأوا فيه مصاريف باينة معناها ومضبوطة، فما 158 دينار معاليم مطبعة رسمية، فما 50 دينار معلوم توجه القاضي المقرر، فما معلوم ديوان قيس الأراضي حد على حسب المساحات. أكيد. وبالنسبة للعقارات الفلاحية رغم ما يختلفش على المسح الإجباري لأنه لا يقترب 10,000، حتى في المسح الإجباري مش مجاني هارت تجي تأخذ في شهادة مكية على كل عقار على كل هكتار تدفع 10,000. معناها هو يعني يعتبر حاجة فما 158 زايدة بتاع المطبعة الرسمية، وفما معلومة التوجه، وفما إنابة المحامي اللي هي ضرورية بمقتضى قانون 2009. بالنسبة للوضع العام في القصرين، احنا راو محكمة عقارية نخدمه، راو بثلاثة قضاة بقاضي بكرهبة بزوز كرهبة نخدمه، قاعدين نخدمه وقاعدين نعمل في إنجازات، لكن الإنجازات هذية اليوم نحبها تتضاعف على ضوء الأمرين هذية باش يدخلوا حيز النفاذ ويعطوا فاعلية. طلباتنا قدمناها للوزارات المعنية وقدمنا في طلبات رسمية اشنو اللي يلزمنا باش نتصدوا باش نجموا نحقوا نتائج مرجوة من أهل القصرين. بالنسبة لنا نحن نخدمه طلبنا الدعم ولكن فما حاجة نحب نمررها عبر إذاعتكم المشكورة، هي نداء للمواطنين. رأوا عملنا نحن عمل ميدان، ورأوا قاضي كي يخرج على عين المكان وما يجيش شخص مالك المحتمل الأرض باش يقدم له تصريح بالملكية ويعطيه وثيق، رأوا ما نجموش نخت. اليوم عنا قرابة 400 و500 ملف بدون تصريح. بدون تصريح إيش معناها؟ معناها فما نعملوا ياسر على الإشهار، نعملوا ياسر على الإعلام، نعملوا ياسر على المواطنين، نعملوا ياسر على اتحاد الفلاحين، نعملوا ياسر على جميع الأطراف، لأنه إنجاح التسجيل العقاري سواء الإجباري أو الاختياري راه يلزم المواطن يكون واعي بالعمل لذي ويكون فاهم مش معناها، خاطر فما الحقيقة قلة وعي عند المواطنين. وشكرا على الاستضافة. شكر من جديد. شكرا لك، مشكور جزيل الشكر السيد وجدي الرئيس، رئيس المحكمة العقارية بالقصرين. موضوع يهم الفلاح، بدينا بالفلاح ونختموا بالفلاح. رئيس الاتحاد الشعبي والفلاحين بالقصرين سي محمد النجم الطرشي، كلمة الختام تفضل. بارك الله فيكم. أنا نحب نقول أنه أراضي القصرين راي ما فيهاش كان الأراضي الاشتراكية، فيها عدة أنواع من الأراضي وكلها في حاجة إلى جهد. احنا تو عدنا رغم ان الاراضي الخاصه وما يسمى بالحوزه التصرف، وهو السيد الرئيس بالله بشرنا كان اغلبيتها تصفت، وعن الاراضي الاشتراكيه صحيح ما يلزم المواطن يمشي للمحكمه ويبادر بالتسجيل العقار نتاعه، وراه ما ثماش كلفه ما نعملوهاش مشكل بالله يا فلاح يا مواطنين يا ولد قصرين، ما تعملوهاش مشكل على خاطر ما ثماش مصاريف كبيره لتسجيل العقار الفلاحي. بقات لنا سامحني بالله بقات لنا ثم اراضي الحبس. الحبس راي زاد عندنا اشكال اسمه اراضي الحبس، ونحن في القصرين عندنا ثلاثة حبسات. عندنا حبس سيدي حراث، عندنا حبس قماطة، وعندنا حبس بفريان ما يسمى حبس سيتلين. هذو ما زاد راهو معناها في حاجة الى جهد جهوي من السلطة الجهوية، من المحكمة العقارية، من خاصة لدرجة الى املاك الدولة والاتحاد الفلاحي وكل متدخلين باش نعملوا على فض اشكاليات هذه الاراضي، وبالتالي الفلاح يمشي يستثمر ويقوم. نحب نقول حاجة اخيرة، وهو عمليا على مستوى القصرين ومن خلال على الاقل من خلال ما جيتنا الاتحاد الفلاحي عبر اليا نسموها معناها لجنة اسناد الامتيازات اللي معناها الفلاحية، في كل عام نراجعها وما ثماش اشكال. تو اليوم الفلاح يجيب حجة عادية فقط يراه يتمتع بالامتيازات وينجم يتعامل مع البنوك العملية في المبادرة، على خاطر احنا اليوم فلاحتنا شكون اغلبيتهم كبار سن والشباب عاسف عن الفلاحة، يلزم الشباب يتوجه الى العمل الفلاحي وراه يصور من خير من موظف لدى الدولة ان احسن معنا الصنع. واضح. شكرا لك سي محمد النجم الطرشي رئيس الاتحاد الجوي الفلاحين بالقصرين على الحضور والاضافة. اخيرا بالله يسمحني اجاز في 10 ثواني فقط، اليوم ما عدناش نحب نسمع من السلطة الجهوية كلمة المشاريع المعطلة. واضح. ما عادش إشكال في الأراضي في العقارات في الأراضي في المشاريع. واضح. شكرا ليك سي محمد النجم الطرشي رئيس الاتحاد الجوي الفلاحين بالقصرين، المدير الجوي لمملكة دولة الشؤون العقارية السيد رشيد الصالحي، مشكور جزيل الشكر. الناشب المجتمع المدني صادق السياحي، الأستاذ المحامي محمد النجم الغرسلي، رئيس المحكمة العقارية بالقصرين سي وجدي الرئيس، مشكورين جزيل الشكر على قبول الدعوة والإضافة والحضور الخفيف هكا اليوم في برنامج سون سنتر دي. أكيد الناس كل تعرف الموضوع، موضوع كبير برشا، إن شاء الله نتناولوه بمختلف زواياه، الزاوية القانونية، الزاوية السياسية، الزاوية الاجتماعية. إذاعة القصرين فهم تتناول المواضيع الكل. كما سمعتوا الجينيريك تاع البرنامج ما عندناش المسكوت عنه في إذاعة القصرين فهم، مواضيع الكل نفتحوها بدون حساسيات، همنا الوحيد أنه إنارة الرأي العام، وهكا نحاول نرتقوا شوية بالقصرين. ماذا بينا تتضافر الجهود بين المسؤولين، سلطة الإشراف، الاتحاد الجوي الفلاحين، الإدارة الجوية لمملكة دولة الشؤون العقارية، القانون، المحكمة العقارية بالقصرين، المجتمع المدني. هات اليوم بالحق خلينا نكملوا الفرحة بالرفع الصبغة الاشتراكية على أراضي القصرين، الناس الكل تبادر وتسجل أراضيها، الناس الكل هكا، خلينا نخدموا بلادنا بشوية بشوية كما حكى سي محمد النجم الطرشي. ماذا بينا حتى الشباب، راهي الفلاحة راهي حاجة باهية، الفلاحة راهي كنز، الفلاحة القصرين راهي فلاحة. طارق محمد يحييكم من وراء ميكروفون إذاعة القصرين فيهم مستمعينا 12 دقيقة بعد الساعتين. تحية الآسية لعمري اللي عادت الحلقة اليوم برنامج سون سنتر دي، غيث السهلي اللي صور غيث 8 حلقات واقف قدامي هكا يصور، شكرا حسام الدين الساحي وأحمد البوعزيزي اللي أخرجوا لنا حصة اليوم، تحية لكم السادة المستمعين. موعدكم السبت الجاي إن شاء الله مع زميلي عبد الحميد المهدبي في حلقة جديدة من برنامج سون سنتر دي وموضوع السلطة المركزية والحكومة المحلية. دمتم أوفياء لإذاعة القصرين فهم، إلى اللقاء. سون سنتر دي، سون سنتر دي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي.